بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال رحمه الله: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي شرع بها في كتاب الحيض، ويعتبر كتاب الحيض من أهم الكتب المتعلقة بالطهارة، وهو سبب من أسباب الغسل. ولذلك أخره المصنف رحمه الله كما فعل غيره من المحدثين والفقهاء. ارفع الصوت، صحك الله. ولذلك اعتنى الإمام مالك رحمه الله ببيان هذا الباب في كتاب الطهارة. ومن عادة العلماء من المحدثين والفقهاء أن يؤخروا كتاب الحيض إلى ما بعد التيمم والغسل، وإلا فقد يقول طالب علم: كان المفروض أن يذكر كتاب الحيض مع الغسل، لأنه سبب من أسبابه وموجب من موجباته. ولكن يجيب بعض العلماء وبعض أهل العلم رحمهم الله بأن الحيض له أحكام تخصه، وله مسائل معينة يحتاج إلى بيانها، قد يكون بعضها متصلا بالغسل وقد يكون بعضها منفصلا عن الغسل. ولذلك أفرد بباب مستقل وبكتاب منفصل، وهذا هو مسلك المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة. والحيض في لغة العرب أصله السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، ويقال حاضت السمرة إذا سال الصمغ منها. قالوا: ومنه سمي الحوض حوضا لسيلان الماء إليه، أو سيلان الماء من، أو سيلان الماء فيه. والعرب تبدل الياء واوا بالمقاربة، قالوا: فالحيض أصله السيلان. وأما في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله، فالمراد بالحيض دم يرخيه رحم المرأة لغير فساد وغير نفاس، لغير فساد ونفاس. وهذا التعريف المراد به بيان حقيقة الحيض. وإذا أردت أن تبين حقيقة الحيض فلا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، كما هو الأصل في الحدود والمعرفات. ولذلك وضعوا قيودا يخرج بها غير الحيض. والذي يخرج من رحم المرأة إما أن يكون حيضا، وإما أن يكون نفاسا، وإما أن يكون استحاضة. فهذه ثلاثة أنواع من الدماء تخرج من فرج المرأة. وهذه الدماء الثلاثة لكي تميز الحيض عن بقية الدمين، وهما دم النفاس ودم الاستحاضة، قالوا إنه دم يرخيه رحم المرأة ودم يخرج من رحم المرأة، والتعبير متقارب. هذا بيان حقيقة الدم. ولما قالوا دم يرخيه رحم المرأة، دم يخرج من رحم المرأة، دخل دم النفاس ودخل دم الاستحاضة، لأن كل منهما يخرج من رحم المرأة، واحتاجوا إلى القيد. فقالوا: لغير فساد يخرج دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم فساد وعلة. ولذلك لما يعرفون دم الحيض يقولون إنه دم جبلة وطبيعة، إن دم الحيض يعتبر دم جبلة وطبيعة، أي أنه يخرج خروجا طبيعيا معتادا بخلاف الاستحاضة، فإن تخرج في غير العادة وتخرج على سبيل المرض. فالشاهد أنهم في التعريف وضعوا هذين القيدين فقالوا لغير فساد وغير ولادة يخرج دم النفاس، سواء قلت لغير فساد ونفاس أو تقول لغير نفاس وفساد أو تقول لغير ولادة وفساد، المعنى كله واحد، المراد إخراج دم الولادة ودم الاستحاضة. الفرق بين دم، أما دم النفاس فلا إشكال فيه لأنه يخرج بعد الولادة وهو واضح ومنضبط، وأما الإشكال في تمييز الحيض من النفاس من الاستحاضة فإن دم الحيض يخرج من قعر رحم المرأة وهو حار وحارق، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى فرج المرأة وهو أخف من دم الحيض، ليست فيه صفات الحيض لا من جهة الغلظ ولا من جهة الألم ولا من جهة اللون. ومن هنا ميزوا دم الحيض عن دم الاستحاضة بأوصافه، فأوصاف دم الحيض أقوى من دم الاستحاضة، ثم إن دم الاستحاضة دم يخرج من عرق كما قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وهذا العرق يسمى العابل ويسمى العابر ويسمى العاند، يسمى العابل لأنه يوجب العذل واللوم للمرأة، ويسمى العابر لأنه عذر، ويسمى العاند لأنه لا ينقطع ويستمر ويخلط دم الحيض بدم الاستحاضة. ودم الحيض، الحيض قيل إنه كان موجودا منذ أن خلق الله حواء، فهو في بنات، قيل منذ أن خلق بنات آدم، واستدل لهذا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما انسلت من الفراش وقد أصابها الحيض ما لك، أي ما شأنك، أنفست أي هل حضت، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت. فقال ذاك يعني هذا الدم الذي أصابك وهو دم الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، فقالوا إن هذا موجود في أصل الخلقة. والقول الثاني إنه أول ما أرسل على نساء بني إسرائيل، وفي حديث ضعيف، وأشار الإمام البخاري إلى هذا المعنى، وأنه قول عند بعض العلماء أنهم قالوا إن أول ما كان في نساء بني إسرائيل أنهم لما أصابتهم الفتنة مع الرجال في معابدهم أرسل الدم على النساء، والحديث لذلك ضعيف. والصحيح أنه موجود في أصل الخلقة لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يسمى الحيض حيضا، تسميته واضحة، قال تعالى يسألونك عن المحيض، ويسمى نفاسا لأن العرب تسمي الدم نفسا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ما لك أنفستي أي هل حضتي، هذا من تسمية الحيض نفاسا. ويسمى الحيض طمث، حملوا عليه قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وكذلك عراكا، وفيه رواية الصحيح ما لك أعايكت أي أصابك دم الحيض. ويسمى كذلك إعصارا، يقال أعصرت المرأة إذا حاضت، وجارية بسفوان دارها تمشي الهوينة قد سقط قد أسقطت حجابها، قد أعصرت أو قدنا إعصارها، فالإعصار بمعنى الحيض، يسمى إكبارا. ويسمى إكبارا عند بعض العلماء، حملوا عليه قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه، ومذهب جمهور أئمة التفسير أن أكبرنه أي عظمنا شأنه، لأنهن كن يحدثن عن يوسف بحديث فلما رأينه وجدناه في الحقيقة فوق ما وصف، وهذا هو أصح أقوال العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة. ولكن عم جاهد أن قوله أكبرنه أي أنهن حضنا، وهذا قالوا من شدة ما يكون من أن المرأة إذا أصابها الأمر المفزع في بعض الأحيان يحصل منها عجل الحيض، والمراد أنه وقع من بعضهن لا من كلهن، أي أنه وقع لكبار من بعضهن ممن بنى وقت حيضهن فعجلت من صدمة ما رأت، كما يقع للمرأة الحائض إذا أصيبت بأمر تفزع به فإن الغالب قد يعجل عليها حيضها ويخرج منها الدم بدارا. وهذا القول ضعفه بعض العلماء وحكي في بعض الآثار، إلا أن بعض أئمة اللغة يقول إن وصف الحيض بكونه إكبارا أنه من الكبر، أي أن المرأة تكون صغيرة فإذا حاضت فحينئذ تنتقل من طور الصبا إلى طور الحلم، والحيض بالإجماع يوجب الحكم بالبلوغ، فهذا من باب تسميته إكبار. يسمى الحيض كما ذكرنا حيضا ونفاسا وطمثا وكذلك طمسا، قال امرأة طامس إذا كانت حائض، يسمى دراسا مرأة دارس أي الحائض، يسمى إكبارا وإعصارا. فهذه من أشهر أسماء الحيض، هو أكثر من اسم. وباب الحيض باب مهم، وطالب العلم معني بالاشتغال به وضبط مسائله وأحكامه. وقد بيّن العلماء والأئمة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض، وبيّن الفقهاء شرح تلك النصوص التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما اشتمل على مسائل الحيض. وما ذكره أئمة الفقه إما مستنبطا من النصوص وإما مبنيا على هذا المعنى الذي استنبطوه من تلك النصوص. ولا شك أنه باب مهم جدا وفيه عويصات المسائل. قال الإمام أحمد: مكثت في الحيض 9 سنين وفي بعضها 10 سنين حتى علمت. مثل ما يقول البعض أنه باب سهل وتفريعات العلماء ما يحتاج إليها، وأنه هذا الذي يقدم العلم على طبق من ذهب ويجعله سهلا كما هو شأن كثير من المتأخرين، بعيد عن الحقيقة والواقع. العلم صعب وصعب مناله، والمرأة تقف حائرة في مسائل الحيض وتحير أهل العلم معها، وهذا بسبب ما يترتب على الحكم بكونها حائضا أو طاهرا من مسائل في العبادات والمعاملات. وذكر الإمام العربي رحمه الله أن الأحاديث بطرقها واختلاف الطرق قد تبلغ 150، وأنها تجهد النفس وتبلغ الإنسان الكد ولا يحسنه كل أحد، باب لا يحسنه كل أحد، ولا يثق بأخذ ولا يأخذ العلم فيه إلا ممن يوثق به، فهو باب عزيز وباب صعب. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يستجمع الهمة في ضبطه ومعرفة أصوله. الفقهاء المحدثون في من الأمور المهمة أنهم يذكرون أبوابا وأحاديث قد تكون أصولا للأبواب والمسائل، ولا شك أن السنة أصول للمسائل وأصول للأبواب، فهم قد يذكرون بابا واحدا يشيرون به إلى أصل معين يجمع مسائل كثيرة، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم. كثير من طلبة العلم إذا أمسك كتابا في السنة ونظر إلى أبواب المحدثين ما يحسن ضبط هذه الأبواب ولا يحسن فهم لماذا العلماء ترجموا بهذه التراجم، وفي الحقيقة تحتها من العلم ما لا يعلمه إلا الله، حتى قالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه. الإمام مالك قال: ما يحل للحائض ما يحل للرجل من امرأته. هذه الترجمة في الحقيقة حينما تأتي إلى كتاب الحيض فإذا به يستفتح بهذه الترجمة ما تجد يعني شيئا واضحا، وهذا من أدق ما يكون. وكان الإمام مالك رحمه الله كما ذكرنا من مشائخنا في قراءة الموطأ عليهم، ووجدنا حتى من كلام العلماء من الأئمة المتقدمين في ثنائهم على فقه الإمام مالك، والشيخ الإسلام له كلام نفيس في القواعد النورانية في أصول الإمام مالك التي خرج بها من مدرسة الأثر في الحجاز حتى تبعه غيره من الأئمة كالإمام الشافعي وأحمد، أنها من أدق الأصول وأصحها. هو لما يقول ما يحل للرجل من امرأته، أول سؤال يد في الحيض بعد معرفة حقيقته وكنه، أن تسأل ما الذي ينبغي للمرأة أن تجتنبه، وما الذي ينبغي، ما الذي يترتب على هذا الحيض، وهو ما يسميه الفقهاء بموانع الحيض. ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله يستفتحون كتاب الحيض بكونه يمنع من الصلاة من الصلاة والصوم والطلاق ونحو ذلك مما يمنعه الحيض. فهو ابتدأ رحمه الله بهذه الترجمة لأنها تتعلق بموانع الحيض، وهي من أول ما يبحث في كتاب الحيض. والحيض يمنع أمورا عديدة، منها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالمعاملات. ففي العبادات يمنع الصلاة ووجوبها، يمنع فعل الصلاة ووجوبها، ويمنع أيضا فعل الصوم. قالت عمرة بنت عبد الرحمن لأم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: ما شأن الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا الحيض على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فمنع من فعل الصلاة ومنع من وجوبها في أصح قول العلماء، ومنع من فعل الصوم، هذه من موانع الحيض. كذلك منع من دخول المسجد، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعائشة: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. فلما أمرها أن تناوله الخمرة وهو معتكف في المسجد اعتذرت بكونها حائضا، فدل على أنه كان معروفا في زمانه عليه الصلاة والسلام، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مما شرعه للأمة بإذن ربه أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك امتنعت من إجابته بالدخول وظنت أنه يأمرها بالدخول، فقالت: إن حائض، أي كيف أدخل المسجد وأنا حائض؟ ولا يمكن أن تمتنع من الاستجابة لنص وهو ناولين الخمرة إلا بنص، ولذلك قالت: إني حائض، فدل على أن هناك منصوصا يدل على حرمة دخول المرأة للمسجد، فبين لها أنه لا يريدها أن تدخل المسجد، وإنما يريدها أن تناوله بيدها، ودخول الجزء ليس كدخول الكل. فالشاهد أن هذا يدل على أن الحيض يمنع من دخول المسجد، وبعضهم يقول من دخول المسجد والمكث فيه. يستشكل بعض طلبة العلم لماذا قال والمكث فيه، فدخول المسجد يكفي. وجوابه أنه إذا منعت من دخول المسجد أنها لو كانت جالسة في المسجد ثم أصابها الحيض، فقد يقال إن الحيض يمنع الدخول ولا يمنع الاستقرار، وفرق بين الاستدامة وبين الابتداء. ولذلك يجوز مثلا في الحج استدامة النكاح ولا يجوز ابتداؤه، واختلف في الطيب هل يجوز استدامته كما كالنكاح، والصحيح أنه يجوز استدامته على ظاهر حديث عائشة في الصحيح. الشاهد من هذا أن العلماء حينما يقولون يمنع دخول المسجد والمكثي فهذا من موانع الحيض، ويعتبر مانعا مستقلا أنها تؤمر بالخروج بمجرد أن يصيبها الحيض. وكذلك يمنع الطواف بقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ويمنع الطلاق، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فإن المراد بقوله لعدتهن أي لقبل العدة، وهذا يكون في حال الطهر لا في حال الحيض. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمر حينما استفتاه في ابنه حينما طلق امرأته وهي حائض، قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فدل على أن قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن المراد به أن تطلق لقبل العدة، لاستقبال العدة، ولا يطلق أحد للسنة فيندم فتتبين حال المرأة. ولذلك قال كما في الحديث الصحيح في رواية مسلم: وليطلقها طاهرا أو حاملا، لأنه إذا كانت حاملة فقد استبان أمرها. فالمقصود من هذا أن الحيض يمنع الطلاق، ويمنع الحيض أيضا الاعتداد بالأشهر، فلا تعتد المرأة بالأشهر ما دام أنها تحيض، لأن الاعتداد بالأشهر شرطه عدم الحيض، هذا من موانع الحيض. ولذلك لو أنها اعتدت بالأشهر شهرين ثم نزل عليها الحيض ألغي الاعتداد بالأشهر واستأنفت الاعتداد بالحيض. المقصود من هذا أن موانع الحيض باب مهم، استفتح به المصنف رحمه الله كتابه، فمن موانعه أنه يمنع الوطء والجماع. الأصل فيه قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية الكريمة أخذ العلماء منها دليلا على أن الحيض يمنع الجماع، ووقع الإجماع على ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، حتى ذهب بعض العلماء أنه لو قال قائل إنه يجوز جماع المرأة في الحيض أنه يكفر، لأنه ينكر النص القطعي. الدلالة القطعية ثبوت أن دلالته على تحريم الحيض قطعية، فهو من المحرمات الظاهرة الواضحة، فمن موانع الحيض الجماع. ولما كان من موانع الحيض الجماع يتساءل الناس هل هذا المنع من كل وجه، بحيث يشمل مقدمات الجماع ويشمل مباشرة المرأة ونحو ذلك من الاستمتاع، من صنوف الاستمتاع، أم أنه مقيد بالجماع فقط؟ فبين رحمه الله بهذه الترجمة أنه سيذكر ما يتعلق بهذه المسألة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. هذا بقوله رحمه الله: باب ما يحل للمرأة من امرأته وهي حائض، يدل على أن الأصل تحريم المرأة الحائض، في الأصل أنه يحرم جماعها، لكن هناك أمور تستثنى، والسؤال عن هذه الأمور التي تستثنى. وكأنه يقول: سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحل للرجل من المرأة، وهذا أمر يتعلق بالمعاشرة الزوجية، يتعلق بالمعاشرة الزوجية. نعم. عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله. زيد بن أسلم مرسل، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما راوون فقط، وزيد من التابعين، وهذا الحديث لم يسنده أحد كما قال الحافظ بن عبد البر، وسنتكلم إن شاء الله على الناحية الإسنادية في موضعها، فهو مرسل لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح، ولذلك يقولون يضعف الحديث سندا ويصح متنا، ويصح سندا ويضعف متنا، كالمنسوخ أو المعارض ما هو أقوى منه، معارض الأصول يكون في شبهة الخطأ، وقد يصح سندا ومتنا وقد يضعف سندا ومتنا. وجاء حديث بإسقاط الصلاة علمنا ضعفه سندا وضعفه متنا. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي. أن رجلا تقدم معنا غير مرة أن هذا من المبهم الذي لا يضر، وفائدة معرفة السائل واشتغال العلماء من هو السائل، قيل فلان وقيل فلان في بعض الأحاديث، فائدته أنه يعرف تاريخ الحديث، مثل أن يكون السائل من الصحابة المتأخرين الإسلام، فيعرف أن هذا من آخر العهد، بحيث لو عارضه غيره كان مرجحا ليتعارض مع غيره من السابقين، ونحو ذلك من الفوائد. نعم. فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، وهي حائض جملة حالية، فالسؤال عما يحل الرجل إذا كانت المرأة من امرأتي إذا كانت حائضا، وهذا فيه دليل على مشروعية الاستفتاء في مسائل العشرة، ولا شك أن أمور العشرة أمور حساسة وتتعلق بأمور دقيقة ويصعب ذكرها أمام الناس، لكن إذا وجدت الحاجة لبيان الحكم الشرعي فلا بأس أن تبين، ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدقق في البيان متى ما وجد المخرج، كما في الصحيح المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل الحائض، بين لها فقال لها: خذي قطعة من المسك واغتسلي بها، فقالت: كيف أغتسل كيف وتطهري بها؟ قالت: كيف أتطهر؟ فقال: تطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ ردت له السؤال مرة ثانية، لأن الأمر يتعلق بالفرج، وهو أن تضع الطيب على مكان، لأن الفرج مع الحيض يمتن فيكون الطيب، وذكروا كما جاء في حديث أسماء بنت شكل أنه أمرها بالسدر، ولتأخذ سدرها ولتتوضأ بسدرها، ولتأخذ وضوءها وسدرها، كل هذا المراد به تنقية الموضع، لأنه تمكث أياما ودم الحيض منتن، ولذلك يميز بالرائحة باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة من زدني. فهو يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تضعها في الفرج، فقالت كيف؟ فلما سألت المرة الثانية قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، فأخذتها عائشة رضي الله عنها فبينت لها. فالمقصود أن بيان هذه المسائل السؤال عنها مشروع، ولكن إذا كان هناك نوع من التدقيق والتفصيل ووجد من يقوم به، لأنه وجدت عائشة رضي الله عنها فقال سبحان الله، وكأنه ينبه أم المؤمنين أن تتولى إجابتها، وفعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها. لتشد عليها إزارها، أي على الموضع الذي حرم الله الوطأ فيه وهو الفرج، لتشد عليها إزارها، والإزار لأسفل البدن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لتشد عليها إزارها فيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب للمنع في الوقوع، المنع من الوقوع في المحظور، لأن شد الإزار المقصود به منع الزوج من الوصول إلى الفرج وأن يتمادى حتى يصل إلى ما حرم الله، فهذا من باب تعاطي الأسباب للمنع من الوقوع في المحظور. ثم شأنك بأعلاها. ثم شأنك بأعلاها، أي أنه يستمتع بغير الفرج، وهذا الذي جعل العلماء يقولون أن المتن الصحيح، لأنه هو موافق لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقالت رضي الله عنها كان يأمر إحدانا فتتزل ثم يباشرها وهي حائض. وهذا الحكم، هذا الحديث المرسل دل على مشروعية الاستمتاع بالمرأة الحائض في غير الفرج. وما المراد من غير في قوله تشد عليها إزارها؟ قالوا إذا كان الاستمتاع بقوله شأنك بأعلاها، قالوا إذا كان الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة فهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، كلهم مجمعون على حرمة الجماع، وكلهم مجمعون على جواز الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة، والخلاف إذا استمتع بما حول الفرج أو نظر إلى الفرج. فأما إذا استمتع بما حول الفرج كالفخذين أو المماسة ونحوها دون علاج، فمذهب طائفة من العلم جوازه، ينسب للجمهور إذا آمن من الوقوع في المحظور. ومذهب بعض العلماء، وهو قول في المذاهب في كل مذهب اختاره بعض أئمته، أنه يمنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فهذا يدل على أن من رتع حول الحمى لا يأمن أن يقع فيه. ومن هنا قالوا إنه لا يستمتع بما قرب من الفرج كما بين الفخذين ونحو ذلك مما لا تحصل به الإصابة والوقوع في المحظور. والذين يفصلون يقولون إنه إذا غلب على ظنه السلام فلا حرج، إذا غلب على ظنه أن يقع فإنه محرم عليه ويمتنع منه، لأن الغالب وقوعه في المحظور. وأيما كان ظاهر قوله عليه الصلاة رضي الله عنها كان يأمر إحدانا فتتزل ثم يباشرها، يدل على أنه لا يستمتع بهذا الموضع. وإذا قيل إن الغالب أن الإنسان لا يأمن من نفسه، خاصة في أكثر الناس في أغلب الأحوال، فإنه يقوي القول بالمنع، لكن الحكم به جزما مشكل. من حيث الأصل المحرم أن يطأ في الفرج، الأصل يقتضي التحريم من وطأ في الفرج. نعم. أما النظر إلى الفرج، من أهل العلم رحمهم الله من قال لا يجوز له الاستمتاع بالنظر إلى فرجها، لأن هذا يهيج شهوته فيقع في المحظور، وهو قريب من المسألة التي قبل. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها قد وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. هذا الحديث كالذي قبله، وهو يدل على أنه يجوز للرجل كما ذكرنا أن يستمتع بالمرأة بغير الفرج، وفي كونه عليه الصلاة والسلام يأمرها أن ترجع إلى الفراش فيه دليل على مشروعية النوم مع المرأة الحائض. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يآكلوها ووضعوها في مكان منفصل حتى تطهر، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه لما نزلت آية تحريم الوضع في حال الحيض قال اليهود: ما شأن هذا الرجل؟ لا يدع أمرا إلا وخالفنا فيه. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر وأسيد بن حضير، فقال: يا رسول الله، أفلا نجامعهم؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا. ومراد أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما أنهما أراد المبالغة في مخالفة اليهود، حتى قالوا: أفلا نجامع؟ فغضب عليه الصلاة والسلام لأن هذا يخالف النص ويصادم المنصوص، وقام رضي الله عنهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهدية من لبن فبعث بها إليهما، فعلم أنه لم يغضب عليهما صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان غضبه غيرة لحدود الله عز وجل ومحارمه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذا أنهم كانوا لا يجالسوا المرأة إذا حاضت ولا يؤكلها، وهذه من الآثار التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، التي وضعها الله عز وجل لنبيه والأمة التي أمته مما كان في اليهود. كانوا من الآثار التي وضعت أنهم كانوا يضايق النساء ويمتنعوا من مؤاكلتهن ومشاربتهن والشرب من الإناء التي شربت منه المرأة الحائض، ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم في هدي كل هذا. ففي الحديث الصحيح أنه كان يدي إلى عائشة رضي الله عنها الإناء فتتعرق وتشرب منه رضي الله عنها وأرضاها، فيأخذه عليه الصلاة والسلام ويضع فمه حيث وضعت فمها وهي حائض، مبالغة في الإنكار على اليهود ومخالفة اليهود. وكان يعطيها العرق من اللحم فتتعرق، فإذا أصابت منه نهش منه عليه الصلاة والسلام. كل هذا مخالف لما كان عليه اليهود من تحريم مؤاكلة الحائض ومجالستها والنوم معها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى فراشها، ووثبت وثبة شديدة، لأن هذا كان معهودا ومعروفا في التشريعات السابقة. نعم. وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. مثل الذي قبلنا. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل. هذه المسألة تتعلق بارتفاع مانع الحيض. إذا كان الإنسان محرما عليه أن يصيب المرأة وهي حائض، فمتى ينتهي هذا التحريم؟ المحرمات والموانع منها ما ينتهي بانقطاع الدم واغتسال المرأة، ومنها ما ينتهي بانقطاع الدم، ولا يشترط اغتسال المرأة. وجميع الموانع كفعل الصلاة والصوم، كذلك أيضا بالنسبة للدخول المسجد والطواف بالبيت ومس المصحف والقراءة، كلها يشترط فيها انقطاع الدم واغتسال المرأة. وكذلك بالنسبة للجماع فإنه لا يجامعها إلا بعد طهرها وغسلها من حيضها، لأن الله يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى علق حل الوطء بالمرأة بعد حيضها بأمرين. الأمر الأول أن ينقطع دم حيضها في قوله حتى يطهر، والأمر الثاني باغتسالها وهو المعبر عنه بقوله فإذا تطهر، ويدل على أن المراد به الاغتسال أنه نسب التطهير إليهن فقال فإذا تطهرن، وهذا يدل على أن المراد به أن تفعل الطهارة، وليس هناك طهارة بعد الحيض إلا الغسل من الحيض. ولهذا هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله، فيشترط في حل الوضوء أن ينقطع الدم وأن تغتسل المرأة من حيضها. واختلف بالنسبة للمرأة الكتابية، إذا نكح المسلم يهودية أو نصرانية ويحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب وانقطع عنها الدم، فهل يجبرها عن الغسل أو لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، فمن يقول إنه يجبرها مبني على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، وهذا القول أقوى. نعم. قال رحمه الله: باب طهر الحائض. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن عن عن عن عن أمه مولاة عن أمة مولاة لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالدرجة فيها الكرسة فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال رحمه الله: باب طهر الحائض. يقول رحمه الله: باب طهر الحائض. المرأة يصيبها دم الحيض ثم تطهر من دم الحيض، والحيض إذا أصاب المرأة وكانت لها عادة وانتهى عند أمد العادة فإنها تطهر إذا رأت علامة الطهر، سواء كانت الجفوف أو القصة البيضاء كما سيأتي. فمن مسائل الحيض المهمة مسألة طهر الحائض وما هي علامات الطهر. فترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بطهر المرأة الحائض، وهي والأثر الذي ذكره رحمه الله يتعلق بعلامة الطهر، وهو أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم: كنا يبعثنا إليها يبعثنا إلى أم المؤمنين عائشة. فيه دليل على مشروعية الاستفتاء في مسائل الشرع وفي مسائل الحيض خاصة، وفيه دليل على مشروعية استفتاء المرأة العالمة بأحكام الشرع وأحكام الدين. وأما الفتوى لا تختص بالرجال، بمعنى أنه يقال بحرمة استفتاء النساء، وإلا فالأصل أن التشريع جعله الله عز وجل في الأنبياء وفي الرجال، لكن المراد من قولها أن المرأة تفتي أن هذا يدل على عدم تحريم الفتوى عليهم إذا كن عندهن علم، خاصة فيما يتعلق بشؤون النساء. وإذا حصل الغناء بالرجال فلا حاجة للنساء أن تخرج المرأة، بحيث لا يظن أن القول بجواز أن المرأة تفتي أن تتصدر وتخرج كما يخرج الرجل وتتبرز. ما دام في الرجال كفاية فلا حاجة للمرأة، لأن المرأة لها حال يخالف حال الرجل، ولكن إذا كانت مع بنات جنسها تعلمهن وتدلهن على أمور دينهن فهذا شأن الصحابيات والتابعيات وسلف الأمة ومن بعدها. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستفتى في هذه المسائل لأنها أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في مثل هذه الأمور، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في ذلك. فكنا يبعثنا إليها بالدرجة الخرقة فيها الكرسف القطن، والقطن أنقى وأنظف وأوضح لأنهن يسألن عن الدم، فلا بد أن يكون الشيء الذي يحمل فيه الدم مما يعين على وضوح لون الدم، فالقطن يوضح لون الدم أكثر من بقية من غيره، ولذلك بعثنا لها بالقطن اللي هو الكسر، وهو من أسماء القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض. فتقول رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فيه الدوء فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض. هذا فيه دليل على أن الصفرة والكدرة في الحيض حيض، وهذا مذهب جماهير الأئمة رحمهم الله على أن المرأة إذا رأت في وقت الحيض صفرة أو كدرة في وقت عادتها فهي حيض. ويؤيده قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، واختلف في هذه اللحظة شيئا. فيقوي أثر عائشة رضي الله عنها هذا، يقويها أثر عائشة أنها في أثناء الحيض حيض. وأما بالنسبة للصفرة فهو تفتت لون الدم فيميل إلى الصفار، لأن الدم إذا صببت عليه الماء وتحلل لون الدم ضرب إلى الصفار، ولذلك يقولون إنه صفاره لا يوجد زوال الوصف بكونه دما أو بكونه حيضا. فيه الصفرة والكدرة، الكدرة قالوا إنهما الأكثر، هذا يخرج أيام الحيض من بعض النساء ويكون مثل الماء المتكدر ضارب إلى الخضرة، قيل إنه يضرب إلى الخضرة قليلا. فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض. فتقول: انتظرنا لا تعجلنا، أي أن انقطاع الدم المعتاد أو اللون المعتاد وانتقاله إلى الصفرة والكدرة لا يوجب إلغاء الحيض، وهذا يدل كما ذكرنا على أن الصفرة والكدرة في الحيض حيض. نعم. حتى ترين القصة البيضاء، القصة البيضاء إحدى علامتي الطهر، فللطهر علامتان. العلامة الأولى القصة البيضاء، والعلامة الثانية الجفوف. فأما القصة البيضاء فهي ماء قيل إنه أبيض كالمني، وقيل إنه أبيض كالجير، وقيل إنه كالبول، ثلاثة أوصاف لهذا الماء، وهو يعرفه النساء، يعني أمر يعرفه النساء وليس بمشكلة أن المرأة تعرف، قد يختلف من امرأة إلى أخرى. وأما الجفوف فهو أن يجف فرج المرأة بحيث إذا انقطع عنها الدم تدخل القطنة فتخرج نقية، فنعلم حينئذ أن دم الحيض قد انقطع. فسواء رأت الجفوف أو رأت القصة البيضاء حكمت بالطهر، هذه من علامات الطهر، وهي تحتاج إليها المرأة لكي تبدأ بالغسل. ثم مثلا لو أنها رأت القصة البيضاء قبل طلوع الفجر صح لها صوم ذلك اليوم، ولو أنها بقيت حتى طلع الفجر ثم بعد طلوع الفجر رأت القصة البيضاء حكمنا بأن ذلك اليوم يجب عليها قضاء، لأنه لم تصم كما أمرها الله من بداية اليوم وتمسك بقية اليوم. المقصود من هذا أن الجفوف والقصة البيضاء من علامتي من علامات الطهر، وهذا الأثر يدل على أن القصة البيضاء يحتكم إليها ويرجع إليها. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. هذا الأثر المراد به أنها أنكرت تكلف هؤلاء النسوة أنهن يقمن في جوف الليل وقبل صلاة الفجر لكي يبحثن عن هذه العلامة. والأصل أنها تنتظر إلى وقت الصلاة أو قبل وقت الصلاة وتبحث، لكن كونها تقوم في نصف الليل وتضيء المصابيح وتبحث عن هذا الشيء هذا فيه تكلف، ولذلك أنكرت هذا. أما البحث عن العلامة من حيث الأصل فهو مشروع وغير ممنوع وجائز ولا ينكر على صاحبه، إنما الذي أنكر المبالغة في كونهن قبل الوقت وقبل الحاجة لمعرفة الطهر يتكلفن ذلك. قال رحمه الله: وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. قاس رحمه الله المرأة الحائض على المرأة على الجنب، وهذا قياس صحيح، فتطهر بالتيمم كما يطهر الجنب بالتيمم بجامع كون كل منهما طهارة بدلية، لكن ليس عندها ماء، والله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء. والآية عبرت بالجنابة لأنها غالبة، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوما، ما قوله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا في قوله خرج مخرج الغالب في وصف الجنابة، لكن من حيث الأصل أن المراد به كل ما يوجب الحدث الأكبر، أن من وجب عليه الغسل ولم يجد ماء فإنه يتيمم سواء كان امرأة أو رجلا. قال رحمه الله: جامع الحيضة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. في هذا الحديث دليل على أن الحيض يمنع الصلاة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بقوله: فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ومعنى ذلك أنهن كنا يتركن الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الحيض. أجمع العلماء على أن الحيض مانع من موانع الصلاة، واختلف هل يمنع فعل الصلاة ووجوبها أم أنه يمنع الفعل ولا يمنع الوجوب، وجهان عند علماء الأصول وهي المسألة المشهورة، واختار جمع من أئمة الأصول أنه يمنع فعل الصلاة ووجوب الصلاة. إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. المرأة الحامل، هذه المسألة وهي كون المرأة حاملا هل يحكم بالحيض إذا جرى معها الدم أو لا يحكم، بمعنى أن الحامل لا تحيض. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين: هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الحامل لا تحيض، وهذا القول هو مذهب الجمهور، واستدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: وليطلقها حاملا أو حائلا، حاملا أو طاهرا، كما هي رواية مسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في سبب هذا الحديث أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأراد أن يبين له متى يجوز الطلاق، فاختار الوقت الذي لا حيض فيه، فقال: وليطلقها حاملا أو طاهرا، فدل على أنها في حال الحمل لا تحيض، لأنه لو كانت تحيض لقيد النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق في الحمل بأنه يشترط فيها لا يجري معها دم الحيض، وهذا يدل على أن المرأة إذا حملت لا تحيض، وهذا يؤكده الأطباء المعاصرون، فإنهم يثبتون أن المرأة إذا حملت فإنه لا يكون الدم الذي يخرج معها دم حيض، وهو أصح قول العلماء رحمهم الله، لأن الأولين استدلوا بالعمومات والعمومات مخصصة بهذا الحديث، ولذلك أقوى القولين أن الحامل لا تحيض. واختار الإمام مالك رحمه الله أن الحامل تحيض، والأقوى إعمالا للأصل أن الدم إذا أن الدم الذي يجري مع المرأة هو دم حيض، وبناء على ذلك لا وجه لإلغائه. وظاهر الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر يقوي مذهب من يقول أن الحامل لا تحيض، إضافة إلى أن أهل الخبرة والمعرفة يؤكدون ذلك، اجتمع دليل الأثر والنظر على أن الحمل يمنع الحيض ولا يمكن أن يجتمع حمل وحيض. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب رحمه الله عن المرأة الحامل ترى الدم، قال: تكف عن الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجع رأس رسول الله. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال: تكف عن الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا. نعم، ذلك الأمر عندنا، أن الذي يفتي به رحمه الله يختار قول ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام الجليل المحدث الفقيه رحمه الله برحمته الواسعة. سأله الإمام مالك هذه المسألة وأكد هذا بأن عليه الأمر عندنا، وهناك فرق بين قوله عليه الأمر عندنا وبين قوله الذي أدركت عليها العلم ببلدنا، هذه صيغة وهذه صيغة، لكن هذا يدل على أنه أدرك هذا القول وعمل به واختاره، أنه اختار القول الذي يقول أن المرأة الحامل تحيض. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا الحديث حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يدل على أن الحيض لا يوجب الحكم بنجاسة المرأة، ولذلك إذا خالطت الشيء أو أصابت الشيء المبتل لا يحكم بنجاسته أو بتنجسه لأنها طاهر. والدليل على ذلك أنها قالت: كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فكان عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في المسجد يبني لها رأسها وهي حائض فترجله، فدل على أن الحيض لا يوجب الحكم بنجاسة المرأة. وكذلك ما سبق وتقدم أن الحائض تخالط الغيب، وأن كونها حائضا لا يمنع من قيامها على شأن زوجها، مثل أن ترجل رأسه أو تكوي ثيابه أو تلبسه الثوب أو نحو ذلك، هذا كله مما يدل عليه الحديث. كذلك أيضا دل الحديث على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وهذا الذي كان عليه أمهات المؤمنين أنهن كن يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه شأن سلف الصالح من هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان، أن المرأة لا غضاضة عليها في خدمتها لبعلها وقيامها على زوجها، ولذلك رجلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومكنها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، هذا من خدمة المرأة لزوجها. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقربه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. هذا الحديث يدل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغسل هذا الدم. والقرص يكون لأن الدم ينشف فيقرص حتى يسهل غسله، ويؤكد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن دم الحيض نجس ويجب غسله. قال رحمه الله تعالى: باب المستحاضة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. قال رحمه الله: باب المستحاضة. يقول رحمه الله: باب المستحاضة. الاستحاضة استفعال من الحيض، المراد بالمستحاضة المرأة التي استمر معها دم الحيض فجاوز أمد العادة. وهذا النوع من النساء مسائله دقيقة، ويحتاج إلى معرفة متى يحكم بكون المرأة قد انتهى حيضها ودخلت في استحاضتها. والسبب في ذلك أن أحكام الحيض تخالف الاستحاضة، لأن المرأة المستحاضة طاهر، والمرأة الحائض تقدم معنا أنها ممنوعة. فإذا استمر الدم مع المرأة ولم ينقطع ولم ترى علامة الطهر، فإنه حينئذ يرد السؤال: هل يحكم بكونها حائضا ما دام الدم يجري معها، أم أنه يوضع لها أمد؟ إما بالزمان وإما بالصفات، إما بالزمان مثل أن تكون معتادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فدل على أنها ترجع إلى الأمد والزمان، وقد ترجع إلى صفة دم الحيض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يغرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. لأن مما يميز به دم الحيض اللون، فإن لونه الشديد يدل على أنه حيض، فإذا خف اللون فإنه يحتم بانتقالها من الحيض إلى الاستحاضة. وهذا بالنسبة للحكم بكونها قد انتقلت من الحيض إلى الاستحاضة أمر دقيق يحتاج إلى ضبطه. ولذلك من عادة المحدثين والفقهاء رحمهم الله بعد بيانهم لضوابط الحيض وما يعرف به الحيض أن يعتنوا بمسائل الاستحاضة. والاستحاضة تارة تكون المرأة مستحاضة ولها عادة، وتارة تكون مستحاضة ولها تمييز، وتارة تكون مستحاضة مبتدأة لا عادة لها ولا تمييز. فالمستحاضة التي لها عادة مثل أن تكون 8 أيام يجري معها الدم، ثم فجأة تحمل ثم تضع حملها ثم تختلف عادتها، فيجري معها الدم ممكن 20 يوما أو 40 يوما أو 50 يوما أو 3 أشهر أو 4 أشهر. فبإجماع العلماء أن هذه المدة كلها ليست بحيض، وأن هناك مدة معينة هي حيض وما جاوزها استحاضة. وهذا ما أكدته السنة في قوله عليه الصلاة والسلام فيما تقدم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة. فهذا يدل على أن المرأة إذا كان لها عادة ترجع إلى عادتها، فتميز حيضها من استحاضتها بالعادة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى العادة كما في حديثنا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. هذا في النوع من النساء الذي له عادة. وأما بالنسبة للنوع الذي له تمييز، المرأة التي لها تمييز هي التي تميز بمعنى تعرف دم الحيض. دم الحيض يعرف باللون، ويعرف بالألم، ويعرف بالصفات من الغلظ والرقة، وقيل الكثرة والقلة. وقد جمع بعض العلماء صفات التمييز بقوله: باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة من زدني، وقيل وكثرة وقلة من زدني، قولهم باللون يكون لون الدم مثلا عند المرأة جرى معها الدم واستمر وجرى معها 8 أيام بلون أسود أحمر شديد الحمرة قريبا من السواد، ثم بعد ذلك خف اللون فضرب إلى الحمرة وأصبح أقل وأرق في قوة اللون، يحكم بكون الأول حيضا والآخر استحاضة، هذا التمييز باللون. أو جرى معها 8 أيام بلون أحمر قامي ثم بعد ذلك أصبح يجني بلون أصفر أو خفت حمرته، هذا التمييز باللون. يميز بالرائحة، فإن دم الحيض له رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فإن رائحته أخف، وإذا دم الحيض يخرج من قعر الرحم والثاني يخرج من فم الرحم، ولما يخرج من قعر الرحم رائحته منتنة، ولذلك أمر بالمسك وأمر بالطيب عند الغسل، أن المرأة تضعه في الفرج تغسل به الفرج ويحل محله الآن الصابون وما في حكمه من المنظفات المطيبة. باللون والريح والتألم، التألم أن دم الحيض لو جرى مع المرأة واستمر معها مثلا شهرا لكنها قالت في 5 أيام الأولى كنت أجد ألم الحيض، هي تعرف المرأة أنه يكون عندها تعرف هذا وتميز، ولذلك التمييز مرده إلى المرأة نفسها، تقول كانت 5 أيام الأول أجد ألما وهذا الألم عادة ما يأتيها عند الحيض، فلما استمر اختلفت اضطرب أمرها، قالت نشأنا جرى معي شهرا 5 أيام منها أجد الألم ثم بعد ذلك انطفى، فحينئذ تكون مميزة بالألم باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة. ميز الدم، يكون دم الحيض غليظا ودم الاستحاضة أخف منه فهو أرق، وقيل بدل غلظ ورقة وكثرة وقلة، كثرة وقلة أن دم الحيض يخالف دم الاستحاضة من جهة الكثرة والقلة، وكل هذه الصفات كما ذكرنا المرأة تعرفها، يعني المرأة تميز بنفسها. أما دليل الرجوع إلى الصفات والتمييز فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن إن دم الحيض دم أسود يعرف، قوله دم أسود يدل على أن اللون معتبر وهو السواد، والسواد قوة اللون يعني قوة لون دم، فنعطي الحكم بكونه حيضا إذا كان اللون في قوته من سواد أو حمرة شديدة أو نحو ذلك. يعرف قيل من العرض معنى الرائحة، وهذا يدل على أن نتن الرائحة إذا وجدت رائحة دم الحيض ونتنه حكمت بكونه حيض حتى تنقطع هذه الرائحة. كل هذه العلامات تعمل بها المرأة وتميز بها دم حيضها من دم استحاضتها، وهذا الحديث يدل على اعتبار العادة، فقال عليه الصلاة تقول رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة، إني لا أطهر يعني يجري مع الدم إذا جاءني الحيض يأتي مستمرة أفأدع الصلاة، لأن الحائض تترك الصلاة، فظنت أنه إذا استمر مع الدم حكمت بكونها حائضا فلا تصلي، قال أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق أي أنه إذا زاد عن العادة استمر معه الدم فالزائد عرق، وقلنا إن هذا يدل على أن دم الاستحاضة غير دم الحيض، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم الاستحاضة يخرج من عرق في فم الرحم، وهذا يؤكده الأطباء. وقوله إنما ذلك عرق ورد تسميته في السنن بالعادل لأنه يوجب عدل المرأة ولومها، ولذلك تجد المرأة وكذلك يسمى بكونه عاذرا لأنه يوجب عذر المرأة، وعاندا لأنه عليل لم ينقطع الدم لأنه أصلا ينقطع بعد انتهاء الحيض، فلما استمر كأنه نوع من العناد يسمى العاند، العرق هذا يسمى بالعاند. إنما ذلك عرق، في قوله إنما ذلك عرق أخذ منه العلماء نجاسة الدم بخروجه من العرق، الدماء في الأصل خارج من العروق وتقوم بالشعب تنتشر في جسم الإنسان، لكن حيث الأصل دم الإنسان متولد من العرق، وقد أعطاه حكم النجس. نعم. وليست بالحيضة. وليست بالحيضة، أنك لا تدع الصلاة، لأن الذي المرأة إذا كانت حائض تدع الصلاة، فلما قال ليست بالحيضة دل على أنها لا تحكم بكونها حائضا مدة كلها، وبل ينبغي عليها أن تميز حيضها من استحاضتها. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة. فإذا أقبلت الحيضة، هذا يدل على أن الحيضة لها إقبال وإدبار، وتستطيع المرأة أن تعرف إقبال الحيض بتعودها على الزمان، مثلا أن تكون من عادتها أن تأتي الحيضة في أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر، وتأتيها في نصف الشهر الأول في أوله ونصف الشهر الأول في آخره ونحو ذلك. نعم. فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. فإذا ذهب قدرها، القدر الحيضة، والقدر تقدره بالزمان إذا كانت معتادة. معتادة، المرأة المعتادة هي التي ثبتت لها عادتها، وتثبت عادتها بمعاودة الدم لها بعدد واحد دون اختلاف 3 مرات أو مرتين، قولان للعلماء رحمه الله. فمثلا لو أن امرأة نزل عليها الدم أول ما نزل 8 أيام في الشهر الأول، ثم جاء الشهر الثاني 8 أيام، ثم جاء الشهر الثالث 8 أيام، وانقطع بعد 8 في جميع الأشهر 3، حكمنا بكونها معتادة وأن عادتها 8 أيام. وأما بالنسبة للمبتدأة فهي المرأة التي ابتدأها دم الحيض، والإشكال فيها في أول مرة يأتيها دم الحيض، خاصة إذا استمر معها وجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوم. فحينئذ هل نقول العبرة بأقل الحيض كما يقول الشافعية والحنابلة لأنه اليقين حتى تثبت لها العادة فنردها إلى العادة ونوجب عليها قضاء ما سبق، أن نردها إلى غالب حيض النساء 7 أو 8 على ظاهر حديث السنن تحيض في علم الله 6 أو 7، أو نردها إلى عادة لداتها وأترابها وأمهاتها وقريباتها، كلها أوجه عند العلماء رحمهم الله. لكنهم اتفقوا على أنه إذا عاودها هذه المبتدأ، إذا عاودها 3 أشهر وغيرها من النساء، أنه إذا عاودها 3 أشهر بمعنى واحد يعني بعدد واحد أنها أصبحت معتادة. وقد تنتقل العادة المعتادة من عادة إلى عادة أخرى بالنقص أو الزيادة. فمثلا يأتيها 3 أشهر 8 أيام، ثم تمكث على هذه 8 أيام 5 سنوات، ثم بعد 5 سنوات تزيد العادة، فيأتيها يوم 9 في الشهر الأول، ثم الشهر الثاني 9 أيام، ثم الشهر الثالث 9 أيام، فنقول إنه انتقلت عادتها من 8 إلى 9. لكن الإشكال نحن قلنا عادتها 8 أيام وترجع إلى عادتها، فلما طرأت عليها الزيادة في الشهر الأول في اليوم 9 سنحكم بكونها طاهرة، ثم الشهر الثاني نحكم بكونها طاهرة وتصوم وتصلي، في الشهر الثالث تبين أن اليوم 9 حيض فيجب عليها قضاء ما صامته في اليومين إذا كان رمضان أو صوم واجبا، لأن تبين أنها انتقلت عادتها من 8 إلى 9. إذن تكون عادة تنتقل بالزيادة وتنتقل بالنقص، تكون عادتها 10 أيام 9 أيام وتجلس على هذه العادة ممكن 10 سنوات، ثم فجأة جاء الحيض 8 أيام، عادتها 9 وجاء 8 أيام الشهر الأول، ثم الشهر الذي يليه 8 أيام، ثم الشهر الذي يليه 8 أيام، حكمنا بكونها انتقلت من 9 إلى 8، وهنا ليس هناك قضاء لأنه لم يزد على العدد على عدد العادة، فنحكم بكونها قد انتقلت عادتها بالنقص من 9 إلى 8. والعادة السنة نصت على اعتبارها، وقد تكون العادة مركبة، فيأتيها الشهر الأول 8 أيام والشهر الثاني 9 أيام، ثم بعد ذلك الشهر الثالث 8 أيام، الشهر الرابع 9 أيام، شهر الخامس 8 أيام والشهر السادس 9 أيام، فيحكم بكونها عادة على هذا الوجه. أما في الشهر الأول 8 أيام وفي الشهر الثاني 9 أيام، وقس على ذلك. فالعادة تكون ثابتة بالتكرار 3 مرات إجماعا، ومرتين على أحد الوجهين عند العلماء، وتثبت، وإذا ثبتت عمل بها. ثم يرد السؤال: إذا كان هناك عادة وتمييز، لو تعارضت العادة مع التمييز، فكان عادتها 8 أيام والدم الذي يجري معها بلون الحيض، وهو الدم الذي تعرفه دم حيض، يجري 9 أيام ثم يختلف لونه في العاشر، العادة 8 أيام والتمييز إلى 9، فهل نقدم العادة أو نقدم التمييز؟ ظاهر السنة أن العادة أقوى من التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث غيره: لتنظر ربها إلى العادة، فقال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فجعل الحكم للعادة. ووجه ذلك عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة فقالت لا أطهر، يحتمل أن عندها عادة ويحتمل أن عندها تمييز، وردها إلى العادة مع وجود احتمال التمييز، فدل على أنها ترجع إلى العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة، ومن هنا صارت العادة أقوى من التمييز. فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي، أي بعد أن تغتسلي، وأنا هذا فيه إجمال، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول أنه ليس كل حديث تستدل بظاهره، لأن ظاهر هذا الحديث أنه لا يجب الغسل، من قال اغسلي عنك الدم فذكر طهارة الخبث، ثم قال وصلي، لم يذكر طهارة الحدث، وبالإجماع أنه يجب عليها الغسل. ومن هنا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختصر، لأن وهذا ما يجعل بعض العلماء رحمه الله إذا حصل التعارض بين الأحاديث ينظر سياق الحديث وسباقه ومورده. هنا الحديث جاء عن مسألة العادة والحكم بالاستحاضة والحيض، تمييز الاستحاضة من الحيض، فانصب جوابه عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، فلا يحمل في باب آخر وهو باب الطهارة على عمومه وعلى إطلاقه، وإنما ينظر إلى الأصل في ذلك الباب. فلا نقول بإسقاط طهارة الحدث، لأنه من المعلوم أنه إذا حكمنا بطهر المرأة من الحيض وجب عليها طهارة الخبث بإزالة تنظيف المكان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الأذى، فذا يجب عليها أن تغسل مكان الحيض وتتطهر طهارة الخبث، ويجب عليها طهارة الحدث وهو الغسل، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله. فإذا وجبت الطهارتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها هنا بطهارة الخبث ولم يأمرها بطهارة الحدث، وإنما سكت عنها، وذلك قال في الحديث الآخر واغتسلي وصلي، فأمرها بطهارة الحدث صلوات الله وسلامه عليه، وهنا أمرها بطهارة الخبث، فيجمع الدليلان ويقال إن المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أمرت بطهارة الخبث بإنقاء الموضع، وأمرت بطهارة الحدث بالغسل من الحيض. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنثر بثوب ثم لتصلي. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن امرأة كانت تهراق، أهرق الماء إذا كان بكثرة، قولها تهراق الدماء أي أنه يخرج منها الدم كثيرا، وهذه إحدى المستحاضات، بلغ ببعض النساء أنها كانت تستحاض 5 سنوات ويجري مع الدم 5 سنوات، والاستحاضة أمرها عجيب، النساء يختلفن في هذا، ولذلك هذه المرأة كانت تراقب بماء يجري مع الدم كثيرا. نعم. فاستفتت لها أم سلمة. فاستفتت لها أم سلمة، فيه دليل على مشروعية السؤال والاستفتاء، وفيه دليل على مشروعية السؤال والاستفتاء في مسائل الطهارة ومسائل الحيض والاستحاضة، وفيه دليل على مشروعية الاستنابة في السؤال والاستفتاء. وقد تقدم معنا في حديث علي رضي الله عنه في أمره المقداد أن يسأل عنه، وبينا متى يشرع ومتى يحسن أن يوكل ومتى لا يحسن ذلك، بينا هذا كله في موضعه في حديث علي رضي الله عنه. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فيه دليل على مشروعية الرجوع إلى العادة. لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فيه دليل على مشروعية الرجوع إلى العادة. فيه دليل على مسألة ثانية من الحيض، وهي أن أقل الحيض 3 أيام كما يقول الحنفية، لأنه قال لتنظر عدد الأيام والليالي، وهذا يدل على أن الحيض يكون جمعا ولا يكون فردا، وأنه لا يكون عدد الحيض أقل من 3 أيام، جمع أقله 3، فقالوا هذا يدل على أن أقل الحيض 3 أيام، وهذه مسألة خلافية. المالكية على أن الحيض لا حد لأقله، والحنفية على أن أقله 3 أيام، والشافعية والحنابلة على أن أقله 4 يوم وليلة و24 ساعة. وأصح الأقوال في هذه المسألة أنه لا حد لأقل الحيض، لأنه لم يرد تحديد. هناك حديث استدل به الحنفية على أن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، لكنها ضعيفة، ونبه العلماء رحمهم الله كابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية إلى ضعف هذه الأحاديث. كذلك أشار الزيلعي في نصف الراية والحافظ بن حجر في التلخيص لعدم صحتها في التحديد بالثلاث. وأما التحديد باليوم والليلة فهذا راجع إلى التقدير والاجتهاد، والحقيقة أقوى الأقوال أنه لا حد لأقل الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة، ولم يفرق بين قليل الحيض وكثير. وهذا هو مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة أنه لا حد لأقل الحيض، لأنه لم يرد ما يدل على تحديد دم الحيض بقدر معين. هنا في قوله لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، أمرها بالرجوع إلى العادة، وهذا يدل على أن العادة محتكم إليها كما ذكرنا، وفيه دليل على أن العادة مقدمة على التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها هل تميز دم الحيض أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. نعم. قبل أن يصيبها الذي أصابها، لأن العادة تكون قبل اختلال، ولذلك يقول أن المرأة في مثل هذه الحالة اختلت عادتها، بمعنى أن كان الدم يجري معها على وتيرة معينة ثم اضطرب، فقال اختلت عادتها، فرد عليه الصلاة والسلام إلى ما قبل أن يصيبها الذي أصابها وهو الاستحاضة. نعم. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. لتترك الصلاة دليل على أن الحائض لا تصلي كما قدمنا، وهو محل إجماع، في دليل على أن الحيض من موانع الصلاة. وقوله لتترك الصلاة عام شامل للصلاة المفروضة وصلاة النافلة، فلا تصلي فرضا ولا نافلة، ولا يشرع لها أن تأتي في وقت الصلاة كما يقول بعض الفقهاء وتجلس في مصلاها وتذكر الله، هذا من الحدث، إنما تترك الصلاة فلا تصلي، ولا يقوم مقام الصلاة، هذا شيء. وهل تؤجر على الترك أو هو نقص؟ قولان أقواهم الثاني أنه نقص على ظاهر السنة، إن كل ناقصات عقل ودين، هذا يدل على أنه نقص، وهذا حكم الله عز وجل، وظاهر السنة يقويه. فإذا خلفت ذلك فلتغتسل. فإذا خلفت ذلك كما في رواية الموطأ فلتغتسل، فيه دليل على وجوب الاغتسال للمرأة إذا طهرت من حيضها. وفيه دليل على أنها إذا انتهى أمد العادة حكمنا بطهرها. إذا خلفت ذلك معنى أن انتهى عدد الأيام التي كانت تحيضهن، وهذا يدل على أن العادة محتكم إليها. نعم. ثم لتستنثر بثوب لتغتسل، ظاهره أن غسل الحيض وغسل الجنابة وغيره من أغسال واحد، لأنه قال لتغتسل فردها إلى الغسل المعروف. لكن جاء حديث أسماء بنت شكل وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة التي سألت، مما يدل يعني بعض العلماء يقول هناك فوارق، قيل أن غسل الحيض تبدأ أول شيء بغسل الفرج ثم بعد ذلك تطيب الفرج، فيختلف عن غسل الجنابة من هذا الوجه، وهذا ثابت في السنة أنها تطيب الموضع ويقوم مقام الطيب، ما يوجد من المنظفات المطيبة الآن، لكن السنة أن تستتبع كما ورد فرصة من نسك أو تأخذ السدر وتنقي. الصحيح أن السدر مقصود وليس كغيره مثل قوله في المحرم اغسلوه بماء وسدر، إن المراد به أن السدر أبلغ في التنظيف وأنقى فهو مقصود هنا، لأن الحائض أشد حاجة من الجنب في تنقية الموضع. ومن هنا يفارق غسل الحيض الجناب من هذا الوجه، واختلف في المسألة هل يقدم الوضوء أو يؤخر، وهذا خلاف مذهبي كما حكى بعض فقهاء الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله. وأيا ما كان فلا تغتسل بقوله ثم لتغتسل ما تغتسل الغسل المعروف، وفيه دليل على أنه لا يلزمها نقض الشعر في غسل الحيض كما لا يلزمها في غيره، لما قال لتغتسل ردها إلى الغسل المعتاد. وقد قال في الغسل المعتاد عليه الصلاة والسلام لما سألته أم سلمة إني أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء فإذا أنت طهرت، ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فيه دليل على أنها إذا فعلت ذلك حصلت الطهارة، ويشمل ذلك الحيض والنفاس والجنابة، فالحكم في هذا كله سواء. ثم لتستنثر بثوب ثم لتصلي، ثم لتستنثر بثوب ثم لتصلي، هذا الاستنثار مراد به سد شد الموضع حتى لا يخرج الدم. مشكلة المرأة المستحاضة أنه يخرج معها الدم والدم نجس، والمصلي مأمور بطهارة الحدث وبطهارة الخدث، أما طهارته من الحدث فهو مأمور بالمصلي مأمور أن يتطهر كما أمره الله بطهارة الخبث وطهارة الحدث، ولذلك أمر الله المصلي أن يطهر ثيابه وثيابك فطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسة قبل الصلاة، وغسل عليه الصلاة والسلام النجاسة قبل أن يصلي، فطهارة الخبث هنا مقصودة وطهارة الحدث أيضا مقصودة. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم لتستنثر بثوب، لما أمرها بالاستنثار بالثوب، المرأة المستحاضة مشكلتها أنه يخرج معها الدم، وإذا خرج النجس من القبل أو الدبر نقض الطهارة، فاستثنيت المرأة المستحاضة، لأن النجس إذا خرج من القبل والدبر كالبول والغائط يحكم بانتقاض الطهارة، وهنا خارج النجس وهو الدم، لأن الاستحاضة نجس، فإذا خرج الأصل أنه انتقض الطهارة. لكن لما أصبحت المرأة المستحاضة حدثها مسترسل ولا يرقى ولا يقف، أعملت بأمرين، الأمر الأول طلبت بأمرين، الأمر الأول أنها تتعاطى أسباب حبس الدم، وهذا يختلف بحسب اختلاف قوة الدم، ففي بعض الأحيان تضع قطنة في الفرج فتحبس الدم فتجتزي بالقطنة، وفي بعض الأحيان يكون أشد، قال صلى الله عليه وسلم يشير للحالة الأولى أنعت لك الكرسف، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، فقال تلجمي، وتلجمي من اللجام، وهو أن تعصب طرفي الفرج بخرقة وتضع في الفرج القطنة فلا يخرج شيء بسبب ذلك، فهي تحفظ طهارتها بتعاطي السبب للحفظ، وتعاطى السبب يكون بما ورد في حديثنا وحديث السنن كما بقوله تلجني، فإن هذا المراد به أن تتعاطى السبب لحبس الدم. ومن هنا لو أن شخصا سال معه الدم كما يقع في الجروح النازفة، في شخص مثلا طعن أو جرح وأصبح دمه يسترسل والجرح يسترسل، الدم ما دام داخل الجرح لا يؤثر لأن النجاسة في موضعها لا تؤثر ما لم تنتقل، ولذلك يعبرون بالدم إذا دمعت، إذا دمع الجرح بمعنى خرجت النجاسة وجاوزت فحينئذ يطهر. أما من حيث الأصل لو بقيت النجاسة في الموضع لا تؤثر، كما لو استجمر الدبر، لو استجمر يبقى في الدبر علقا من النجاسة لكنها في الموضع. فهذا الدم إذا أصاب طعنه وطعن أو جرح فأصبح مجاوزا لموضع النجاسة ويخرج وينزف أو يسترسل، في هذه الحالة يتعاطى الأسباب فيعصب الجرح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بعصب فرجها، فأصبح أصلا في تعاطي الأسباب في حفظ المصلي من النجاسة. وبناء على ذلك كل استفهار وأيضا التلجم في حديث الترمذي وغيره المراد به أن تتعاطى المرأة الأسباب في حفظها من نجاسة الدم، وهذا يدل على أن الدم نجس، لأن الدم نجس وهذا الأصل فيه أنه نجس. ولذلك قال تعالى أي دم مسفوحا، الدم المسفوح هو الكثير الذي يخرج بغير ذكاء. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلم ثم لتستنثر بثوب ثم لتصلي. نعم. ثم لتصلي بعد أن تتعاطى الأسباب لحفظها من نجاسة الدم تصلي. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت أبي حبيش بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. هذا الحديث أصله أنها كانت تستحاض، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها بالغسل والصلاة، لكنه لم يأمرها بالغسل لكل صلاة. اشتمل هذا الحديث على اغتسال المرأة المستحاضة، واغتسال المرأة المستحاضة فيه مسألتان. المسألة الأولى غسل المرأة المستحاضة إذا حكمنا بانتهاء الحيض، والمسألة الثانية غسل المرأة المستحاضة لكل صلاة. فأما بالنسبة للمسألة الأولى وهي أن المرأة المستحاضة إذا حكمت بخروجها من الحيض ودخولها في الاستحاضة لزمها الغسل كما تقدم معنا في الأحاديث، حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكل امرأة انتهى أمد حيضها مأمورة بالاغتسال كما قدمنا. لكن بالنسبة للاغتسال لكل صلاة فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وجاء صريح في بعض الروايات أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا من عندها ولم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولذلك الأصل أنها تغتسل غسلا واحدا ثم بعد ذلك تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. إذا جرى الدم عن المرأة فإنها تخير بين أمرين: بين أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا خاصة في حالات اشتداد نزيف الدم معها وصعوبة الطهارة عليها، وبين أن تصلي كل صلاة في وقتها وتحكم بانتقاض طهارتها عند دخول الوقت. في الصورة الأولى اللي هو الجمع الصوري تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، فلو فرضنا أن الظهر ينتهي في الثالثة والربع ويدخل وقت العصر، فإنه إذا بقي بقدر ما تتطهر للظهر وتصلي ويدخل وقت العصر تؤخر بهذا القدر. إذا جاءت الثالثة غسلت فرجها واستنقت وتطهرت من الخبث ثم توضعت وصلت الظهر، فلا تنتهي من صلاة الظهر إلا وقد دخل وقت صلاة العصر فتقيم وتصلي العصر. فصورتها صورة جمع، وحقيقتها أنها صلت كل صلاة في وقتها. وهذا منتبه، لأن الشريعة جعلته عذرا للجماعة وللأفراد، اللي هو الجمع الصوري، للأفراد كما في عذر المستحاضة، وللجماعة مثل أن يطرأ على جماعة المسلمين أمر يشغلون به، أو الجماعة الخاصة مثل الأطباء تأتيهم حالات مرضى، أو يكونون في حالة شغل، أو مثل الإطفاء يطفئون حريق أو نحو ذلك، فيؤخرون صلاة الظهر إلى آخر وقتها، حتى إذا بقي بقدر ما تصلى صلوها، ثم أقاموا وصلوا العصر، وهو المعني بحديث ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر. فإنه المراد به الجمع السوري. وهذا القصة في صحيح مسلم تقويه، لأن الرجل قال له الصلاة فسكت عنه ابن عباس، ثم قام المرة الثانية فقال له الصلاة فسكت عنه، ثم قام المرة الثالثة فقال له ابن عباس: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب أن ابن عباس كان أميرا على الكوفة، وكان في شغل، كان يخطب في أمر يهم الجماعة، ولذلك إذا كان هناك اجتماع وهذا الاجتماع تتعلق به مصلحة، ومن الضرر أنهم يقومون من الاجتماع وينفضون عنه، وقد تكون مصلحة تتعلق بها أرواح الناس ودماءهم وأعراضهم كما في الشغل المهم، فيجوز، لأن الشريعة جاءت لجميع الأحوال، ما جاءت لحالة فقط. ولذلك من هذا التنوع تعطي كل حالة حقها وقدرها. والله يقول: قد جعل الله لكل شيء قدرا، فقدر الضرورة وقدر حوالك. فهذا لا تستطيع أن تقول له صل في وقت، لأنه قد يضر، وقد يتعرض الأرواح والأجساد ومصالح الناس للضرر، ولا تستطيع أن تقول له اترك الصلاة. فجاء هذا الحل الوسط، وهو أنه يؤخر الصلاة إلى قرب دخول وقت الصلاة الثانية، فيصلي الأولى ثم يصلي الثاني في أول وقتها، فصورتها صورة جمع. أما حمل حديث ابن عباس على ظاهره أنه جمع من غير سبب عذر، فهذا معناه أن الصلوات عندنا ثلاثة، ما على الإنسان إلا يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء، والفجر يصليها لوحده. وهذا يهدم نصوصا لا تحصى كثرة من الكتاب ومن السنة. الله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذا يجمع جمع تأخير لم يقمها لدلوك الشمس بغير عذر شرعي واضح، ما في مرض ولا سفر ولا مطر. فالأخذ بمثل هذه النصوص، ولذلك جماهير أئمة العلم فسروه هذا التفسير، وتكلم أشار عليه شيخ الإسلام أن هذا المعنى المراد به عند الشغل العام أو نحو ذلك، والواقع يصدق ذلك، أن الناس قد تنتابهم أمورا عامة ومصالح عامة. فلا بد أخذ كل الأحاديث في سياقها وتفسير النصوص بما لا يتعارض مع بعضها، خاصة أن الكل قد خرج من مشكاة واحد، والشرع لا يتناقض ولا يتعارض. فهذا الجمع الصوري للأفراد وللجماعة إذا حصل الموجب. فهذه امرأة مثلا في أيام البرد، في شدة البرد، يشق عليها أن تقوم وتغسل الفرج ثم تتوضأ، وقد تكون يعني بحال ضعف، خاصة أن الدم يضعف الجسد ويؤذيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. بمعنى تؤخرين، إذا قلت أن الصلاة مؤخرة معناه ما وقعت في وقتها، وقال في الثانية تعجلين معناه ما وقعت في وقتها. فإذا الصورة صورة جمع، والحقيقة هذا ما يسميه العلماء بالجمع الصوري، الصورة صورة جمع، والحقيقة أن كل صلاة أدية في وقتها. يشرع هذا الفعل للمرأة المستحاضة ولمن في حكمها، مثل من به حدث مسترسل ودائم ولا يقطع، مثل أصحاب الجراحات ونحيهم، إذا تضرروا بأداء الصلاة في أول الوقت يقال لهم أخروها إلى آخر الوقت حتى يجمعوا بين الصلاتين جمعا صوريا. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استكثرت. قال رحمه الله: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استكثرت. هذا الحكم هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. قوله تغتسل من طهر إلى طهر معناه أن المستحاضة لا نوجب عليها الاغتسال عند دخول كل وقت كل صلاة، ولا يجب على الغسل إلا مرة واحدة إذا طهرت. فلذلك قال من طهر إلى طهر، معناه أن الغسل الواحد عند الطهر يكفيها لطهرها كاملا، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمه الله كما ذكرنا، ولا يجب عليها أن تغتسل لدخول وقت كل صلاة. فإن هي اغتسلت من باب الاستحباب لا من باب الحتم والإيجاب فلا بأس ولا حرج. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة كما ذكرنا. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإذا رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. المستحاضة تكون في الحيض وتكون في النفاس. المرأة النفساء إذا جاوز الدم أكثر النفاس 40 على أصح قول العلماء أو 50 القول الثاني وهو مذهب أهل الشام والمالكية، بعد هذا يحكم بكونها مستحاضة لما جاوزه استحاضة. بين رحمه الله حكم المستحاضة من جهة العبادات، وشرع في أحكام الاستحاضة من جهة المعاملات وفيما يتعلق بالعشرة الزوجية. هل المرأة إذا كانت مستحاضة يحل لزوجها أن يجامعها؟ جماهير العلماء والأئمة على أن الاستحاضة لا تمنع من الجماع، وأنه يجوز له أن يجامعها. ولم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من امرأة إذا كانت مستحاضة، ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكون المرأة المستحاضة طاهرا فحل لها أن تصلي، وأجاز لها ما يجوز للمرأة الطاهرة. ولذلك قال فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي، وهذا يدل على أنها إذا انتهت من عادتها حكم بكونها طاهرة. فيجوز للزوجة أن يجامعها حتى ولو جرى معها الدم، لأن الله حرم الجماع في حال الحيض، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن حيض فإنه يجوز للرجل أن يصيب امرأته. وهنا مسألة، وهي إذا تضرر الرجل من الحبس عن امرأته بحيث يعني كان شديد الشهوة، وقال هذه مسألة نادرة، هذه الأشياء تقع في الأنذر، لكن نبه عليها بعض العلماء على أنه لو كان الرجل شديد الشهوة لا يمكنه الصبر عن المرأة، وذكر كما يقع في بعض الأحوال أن تتشقق انفييه من المني إذا لم يحصل منه جماع وإنزال، فقال بعض العلماء لا يرخص له إعمالا للأصل، هذا مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء أنه يرخص له من باب الضرورة كما هو منصوص عليه المذهب الحنابلة، اختيار بعض أئمة الحنابلة رحمهم الله، ويقول له من باب الاضطرار. على كل حال مسألة هذه مردها إلى الأطباء يثبتون هذا أو يرفونه. قال رحمه الله قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. بالنسبة للمسألة التي ذكرناها أنه مردها إلى الأطباء في إثبات العذر، وأما بالنسبة للحيض فقال بعض العلماء أنه يمكنه إذا باشر المرأة وهي متزرة أن ينزل، وأن العذر متصل بالإنزال وليس بالإيلاج، وهذا أقوى ما يكون مذهب الجمهور رحمه الله، ولا يرون ضرورة، ما يرون ضرورة، وإن كان الأطباء يقررونه أنه فعلا في بعض الحالات أنه إذا لم يحصل منه إنزال يتضرر ويحصل له أذى وقد تتضاعف هذه الأضرار، ولكن من حيث الأصل الاضطرار في إشكال هنا، الحكم بيكون المضطر مشكل، لأنه إذا باشر بما دون الفرج قد تستثار شهوته من المرأة، خاصة على القول بأنه يجوز لها أن تحرك شهوته بالاستمناء ونحوه، فهذا لا إشكال فيه أنه في بديل يخرجه، حتى قال بعض العلماء إن الاستمناء محظور لا كفارة فيه والوطء في الحيض محظور فيه كفارة، فقدم الذي لا وطء فيه على القول بأنها لا تستمني. وعلى كل حال المسألة فقهها يرد إلى الأصل، والأقوى أنه لا رخصة له. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في بول الصبي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. قال رحمه الله: باب ما جاء في بول الصبي. هذا الباب شرع المصنف فيه في بيان ما خفف في طهارته من النجاسات، وهذا يشمل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وذكر فيه هذا الحديث الصحيح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة هذا الغلام الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وليبرك عليهم ويدعو لهم، وهذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ابن أم محصن أنه أجلسه في حجره وبال على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتضجر عليه الصلاة والسلام، ولم يتألم ولم يتأفف، بل دعا بماء فنضحه، وفي رواية فأتبعه إياه، أي أتبعه البول. وهذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام. في هذه الرخصة يشترط أن يكون ذكرا، قولها غلام، والرخص لا يتجاوز محله. وقال إن الفرق بين الغلام والجارية من عدة أوجه. قيل من جنس البول أن بول الغلام أخف من الجارية، والجارية أشد، فلذلك ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية كما وردت به السنة صريحة، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وقيل التخفيف من أجل المشقة، أنه لا فرق بين بول المرأة الذكر والأنثى الغلام والجارية، ولكن للمشقة، لأنهم كانوا في الكثير يأتون بالذكور ويحملونهم أمام الناس، فالعذر فيهم أكثر بخلاف الجواري، فإنه من باب الحياء من باب الخجل، فلا يأتى بالجارية غالبا في مجامع النساء الناس ونحو ذلك، وإلا فقد يقع في بعض الأحوال. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي العاص، لكنه يقع ماذا؟ نادرا. فقال إن الغلام غالبا، والرخص تتعلق بالغالب لا بالنادر. وقيل في ذلك غير هذا من العلل، لكن من حيث السنة أنها فرقت بين بول الغلام وبول الجارية، فبول الجارية باق على الأصل، وبول الغلام مخفف فيه فينضح ولا يغسل، وهذا مما فرق فيه بين الذكر والأنثى. ومن حيث الأصل أن هذه الرخصة يشترط فيها أن يكون ذكرا، وأن يكون لم يأكل الطعام رضيعا، لم يأكل الطعام. أما إذا فطن وأكل الطعام فبوله كسائر البول، يغسل ولا يكفي فيه النضح. وفي هذا الحديث كما ذكرنا كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم بإدخاله السرور على الصحابة، على صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه مما يسر الوالد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولده يجلسه في حجره، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يطيب به خواطر أصحابه رضي الله عنهم. وفيه دليل على مشروعية إدخال الصبية والصغار إلى المسجد، والأحاديث في هذا صحيحة وظاهرة. قصة الحسن والحسين الشك من الراوي لما انقطع ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، ثم رأى ابنه يتعثر، الحسن أو الحسين يتعثر في ثوبه، فنزل وحمله وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه دخل في صلاة الفجر فسمع بكاء صبي فأشفق على أمه وقال: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطولها، فأسمع بكاء صبي فأخفف فيها وأشفق على أمي. هذا كله يدل على مشروعية إدخال الصغار إلى المساجد، ولكن يحاول الوالد أو الوالدة أن تحفظ الصغير من أذية الناس ومن أذية المسجد. وأما منعهم منعا مطلقا وفتح الباب لهم يفعلون ما شاء كله مخالف للسنة. يشرع إدخالهم لأن إدخالهم مقصود شرعا، لأن الإنسان إذا نشأ من الصغر على المساجد وصحب الولد والديه وأحدهما إلى المسجد إن هذا له أثر عظيم، إن هذا له أثر عظيم في سلوكه ومحبته لهذه المواطن وتنشئته على حبها واعتيادها. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فلم يصح، ولذلك لا يقوى على معارضة هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي التسخط والتذمر. المشكلة أن الناس الصبر عندهم قليل خاصة في هذه الأزمنة، فإذا جاء أحد بإبنه وجدتهم يتضايقون ويتذمرون ويتسخطون، ولربما نظروا إلى الصغير شزرا، ولربما وبقوا أباه، ولربما جلسوا يراقبون الصبي في كل تصرف، وهذا كله لا يعرف في حال السلف رحمه الله ولا من بعده. إذا جاء الإنسان بولده يترك، فإذا حصلت من الولد الأذية يوجه بالتي هي أحسن، أما أن ينفر الصبيان ويؤذون ويوبقون ويقرعون، فهم لم يبلغوا مبلغ أن يوبقوا ويقرعوا خاصة إذا كانوا دون التمييز. فهذه مسألة ينبغي التنبيه عليها، أن الصبيان استحابوا من المساجد والأولاد استحابوا من المساجد محفوظ، والسنة دالة على مشروعيته وجوازه، لكن لا يفتح الباب على وجه فيه أذى ولا يمنع منه. فلو قال قائل إن هذا يزعج المصلين، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة سمع بكاء الصبي، وبكاء الصبي يريح المصلين ولا يزعجهم؟ يزعجهم، ومع ذلك راعى هذا البكاء، وما قال أي امرأة جاءت بابنها فلتكمن فمه أو تمنعه من البكاء أبدا، قال أشفقت على أمي، هذه سماحة ويسر. هذا مما يسميه العلماء المفسدة المغتفرة للمصلحة العظمى، فإن مفسدة بكائه أن تتركه وهو يعبث، أحيانا يذهب الولد يعبث يمين وشمال، يترك قليلا ويدخل له الحبل، لكنه يشعر بارتياح، يشعر بمحبة المساجد. بالعكس هو لا يذهب يمنة يسرا إلا إذا ارتاح واستجن، لكن بقدر يكون الشيء معقولا. أما بمجرد أن يعبث الصبي أقل العبث، وقد رأيت بعيني من يضربه أمام والده، ومنهم من يقرع والده ويوبخه، يبلغنا من النساء أن بعضهم يستطل على أمهات الأطفال، وهذا كله مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأولاد حقا وقدرا من الرعاية بقدر ما هم فيه، وهذا هو السمن والقصد. إذا تجاوز الأمر حده فأصبح ظاهرة مزعجة ومؤلمة، حينئذ يوجه الناس في حدود هذا الأمر. أما أن يقفل الباب كلية ويفتح كلية فلا، أو يوبخ من يأتي بصبي ويقرع فهذا لا، مخالف للسنة. نعم إذا تعاطى أسباب حمل الإبن على أذية الناس، أو تعاطت الأم الأسباب بأن تأتي بمأكول وتعطيه بنتها فيتجس تعبث في الفراش أو نحو ذلك، يتشتت الطعام أو نحو ذلك، ما فيه ضرر مما يتعاطى الوالدان أسباب يتحملها به المسؤولية. أما الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر دخول الأطفال ولم ينكر ذلك وراعى ذلك، وها هو عليه الصلاة والسلام يؤتى بالصبي فيجلس في حجره صلوات الله وسلامه عليه أمام الناس، وهذا كله من سننه في إكرام الصبي، هذا من إكرام الصبيان. قد كان عليه الصلاة والسلام كما نص الأئمة هديه أكمل الهدي في كل شيء، حتى في التعامل مع الصغير والكبير، لأبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزي عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزي خير الجزاء وأعظمه، وضاعف له الأجر بأضعاف أضعاف ما ضعفت به الأجور، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. نعم. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بباء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث يؤكد ما تقدم، يحتمل أن الحادثة واحدة ويحتمل أنها حادثة متكررة من عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل كما ذكرنا على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام، ما تسخط ولا تدمر. ويشرع للوالي والقائم بالأمر أن يحصل منه الضجر فيما يكون فيه فوات الحقوق وأذية خاصة في مجامع الناس، لكن كون الصبي أذيته مقصورة عليه عليه الصلاة والسلام، وكون هذه الأذية ليس للصبي فيها حكم، لأن البول ما يستطيع في بعض الأحيان التحكم فيه وصادر ممن لا يعقل، عذره عليه الصلاة والسلام وطيب به خاطره. قد جاءت هذه الأم بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على فضل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، وفيه دليل على توفيق الله للمرأة الصالحة أنها تأتي بابنها، أنها تحرص على الخير لابنها، لأنها جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو له ويبرك عليه ويحنكه إذا كان في سن التحنيث، وهذا كله من حرص الأم على الخير لولدها. وهكذا والد ينبغي عليه أن يكون حريصا في الخير، في وصول الخير إلى ولده. باب ما جاء في البول قائما. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. قال رحمه الله: ما جاء في البول قائما. يقول رحمه الله: باب ما جاء في البول قائما، أي ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في جواز البول قائما. وهذه السنة ثبتت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، كما في حديث حذيفة في الصحيح قال: فقمت وقال لي ادنه، فقمت حتى صرت عند عقبيه، ثم صبرت عليه الوضوء فتوضأ. البول قائما للعلماء فيه وجهان: قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من عذر، وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأعرابي بوله قائما، فدل على جواز البول قائما. وإذا أضيف إلى بوله عليه الصلاة والسلام بنفسه إذا لم يكن له عذر دل على جواز البول قائما. وقد أنكر هذه السنة، أنكرت أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، وهذا بناء على ما اطلعت عليه من بوله داخل البيت. وداخل البيت كان يبول عليه الصلاة والسلام على لبنتين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ففي البيوت تختلف عن البول خارجا، والذي يظهر جواز أن يبول الإنسان قائما وقاعدا، ولكن أجاب بعض العلماء ببول عن بوله عليه الصلاة والسلام قائما حينما أتى سباطة قوم، لأن الموضع قدر، ومن هنا إذا كان الموضع فيه نجاسة وفيه قدر يبول الإنسان قائما تحفظا، وأما إذا كان طاهرا فإنه يجلس ويفرق بين الصلب والرخو من النجس والطاهر من الأرض. قد أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله: للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنبي وجس وقم إن تعكسي. للطاهر الصلب اجلسي، أي إذا كان المكان طاهرا صلبا فاجلس، مثل ما موجود الآن عندنا في الأشياء الموجودة المهيئة لقضاء الحاجة، الكراسي الموجودة الآن طاهرة صلبا لأنه يصب الماء وتنظف وتنقى، أو يأتي الإنسان إلى أرض صلبة طاهرة اجلسي، لأنه إذا بال على صلب وهو قائم كان طشاش البول منتشرا، ومن هنا في الطاهر الصلب يجلس. وامنع برخو نجسي، أي لا تجلس إذا كان المكان رخوا نجسا، مثل ما إذا ابتلأ الكرسي بالنجاسة، فالغالب أنه إذا جلس اقترب من النجاسة، فإذا بال وهو جالس غالبا يصيبه الطشاش، إذا كان قائما كان أخف. وامنع برخو النجس والنجس الصلب اجتنبي، يجتنب فيه الجلوس إذا كان نجسا صلبا، وجس وقم تعكسي إذا كان طاهرا رخوا، أنت بالخيار بين أن تجلس وبين أن تقوم. فهذه أحوال البول وأحوال القيام والقعود فيه. ومن حيث الأصل فإنه ينظر إلى الموضع الذي يقضي فيه الإنسان حاجة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب البول جالسا، وقال بعض العلماء إن البول قائما لسبب كما ذكرنا، لسبب في الموضع، وقيل لسبب في النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا فيه. قيل إن السبب أنه كان فيه بلاء في مأدبه، المأدب تحت الركبة، وهذا يمنعه من حني الساق والجلوس، ولذلك بال قائما. وقيل إنه كان يستشفي من داء الصلب، وهذا يقرره بعض الأطباء في حال انتفاخ البروستات ووصول ألمها إلى الظهر. داء الصلب قالوا إنه في حال بوله قائما أفضل من حال بوله قاعدا طبيا، لأنه يسهل خاصة عند الاستيقاظ من النوم، فإنه يسهل خروج البول دون أذية الأنثيين وأذية الغدة عن البروستات. فإذا بال قائما سهل عليه خروج البول دون أن يضغط على غدة البول. وهذا ذكره لبعض الأطباء المتخصصين، فهذا بعض العلماء يرى عذرا، ولكن الذي يظهر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يبول قاعدا، وأنه في بعض الأحيان بال قائما إما لعذر وإما لغير عذر، فإذا وجد العذر فإنه من السنة بلا إشكال، وأما إذا لم يوجد العذر ففعل هذا أحيانا وهذا أحيانا فإنه لا ينكر عليه. عن سعيد، عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي للمسجد. قال: دخل أعرابي للمسجد. قيل أنه هو صاحب، هو المسيء صلاته، وقيل غيره، قيل هو الجهجاه، قيل الأقرع بن حابس. نعم. وقال: دخل أعرابي، لأن الغالب في الأعراب أن يجهلوا أحكام الشرع وتصدر منهم أفعال مخالفة للمعهود عرفا أو شرعا، لأنهم في البادية يأخذون راحتهم، فالعيش في البادية وخارج المدن يعطي الإنسان الراحة أكثر، بخلاف المدن فإن فيها تكلف وفيها تصنع، وللمدينة محاسنها وللبادية محاسنها، لكن من ألف العيش في موضع وجاء لغيره سيأتي بعادات الشيء الذي ألفه. فدخل هذا الأعرابي على ما ألفه، وظن أن كحاله في البادية أنه يبول في أي موضع، يقضي حاجته في أي موضع، ولا يعرف ما يكون في المدن خاصة في تلك الأزمنة. فدخل إلى المسجد فرفع ثوبه ليبول، كما في الصحيح من حديث أنس: فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت. فكشف عن فرجه ليبول، هذا يحتمل يعني ظاهره أنه ابتدأ بقضاء الحاجة، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا تزرموه يدل على أنه قد فعل، وأنه كان أثناء البول، وأنه وقع بعد ما وقع البول، لأن الإزرام حبسه عن إتمام البول بعد بدايته به لا قبله. ومن هنا يحتمل أنه كان ظاهر هذا الحديث أنه بمجرد أنه بدأ ليبول. بناء على هذه الرواية أنه كشف عن ثوبه ليبول فيه دليل على إعمال الظاهر. عند العلماء شيء يسمى الأصل وشيء يسمى الظاهر. إعمال الظاهر في المؤاخذة وفي الأمر وفي النهي وفي الحقوق وفي الدعاوى، هذا وذلك الظاهر يحتكم إليه، الظاهر العمل بالظاهر. فأنت مثلا، فالصحابة رضوان الله عليهم هنا رأوا الرجل يرفع ثوبه ويكشف عن فرجه، فظاهر هذا الفعل، لأنه ما ذكر أنه بال، قال ليبول أي من أجل أن يبول، فظاهر هذا الفعل أنه لا يفعل إلا عند قضاء الإنسان الحاجة، أنه يريد أن يبول. فأخذوا بهذا الظاهر وحكموا به وعنفوه ومنعوه من قبل أن يحصل منه الأمر، هذا عمل بالظاهر، ولذلك يعمل بالظاهر، الظاهر يعمل به ويحتكم من الظاهر. مثلا لو اختصم إلينا رجلان في دابة بعير، هما على البعير، قال أحدهما هذا بعيري، وقال الثاني هذا بعيري، وكلاهما راكب على البعير، فإننا إذا نظرنا وجدنا أن العرف جرى بأن الذي يركب أمام المقدمة أنه هو المالك للبعير، فظاهر حاليهما أن المدعي من كان في المقدمة هو المدعى، أن المدعي من كان في المؤخرة والمدعى عليه من كان في المقدمة، بمعنى أننا ننسب هذا البعير لمن في المقدمة لأن الظاهر هذا. وهكذا مثلا لو أن شخصا جاء وأخرج من بيته صنبور ماء مثل ما يسمى بزبوز أو كباس، ووضع الكأس على هذا البزبوز، أو أخرج من بيته أزيار ماء فخار شراب ونحوه، ثم وضعها أمام البيت، ما يحتاج أن يصيح للناس أيها الناس اشربوا، وكل ما جاء واحد يبغى يشرب يقول أذنت لك، لأن هذا مال والمال محترم ما يجوز لك عنده. لكنه لما أشرعه للناس وأخرجه صار ظاهر حاله دالا على الإذن. وهكذا لو كما ذكر العلماء والأئمة لو أنه أخذ أرضا فحوطها ثم فتح بابها وأذن بالدفن فيها، فصارت الناس تأتي تدفنها وأذن لهم، فصار هذا ظاهرا، ما يحتاج كل شخص جاء بالميت يقول له هل تأذن لي أن أذن، لأن هذا ظاهر، هذا يسمى العمل بالظاهر، العمل بالظاهر. فأنت إذا نظرت هنا الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بما نظروا وشاهدوا أن الرجل رفع ثوبه وكشف عن فرجه، هذا ظاهر وأنه سيقضي حاجته، فحكموا عليه بذلك الظاهر، لأن هذا الظاهر من جنس المنهي عنه شرعا، لأن المساجد لم تبنى لهذا. فصاح الناس به حتى على الصوت، صاح الناس به أي بالأعرابي، فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر لأن فعله منكر، وفيه دليل على مشروعية إنكار المفضول مع وجود الفاضل لأن الصحابة أنكروا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على العمل بالعموم دون انتظار دون البحث عما يخصصه. وهذه مسألة أصولية، وهي إذا علم الفقيه نصا عاما ثم سئل عن مسألة خاصة هي فرد من أفراد هذا العموم، هل يتوقف عن الحكم بعموم هذا النص حتى يبحث هل له مخصص، أو يعمل بالعام حتى يتبين له المخصص؟ توضيح ذلك أن الصحابة استندوا في الإنكار على الأعرابي بعموم الأصل الدال على حرمة قضاء الحاجة وامتهان المساجد، وأن المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فأخذوا بالأصل العام، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نستثني البول أو لا نستثني، هل هذه الحالة تستثنى أو لا، عملوا بالنص العام ولم يرجعوا بالسؤال عما يخصص، فدل على أن الفقيه إذا جاء في مسألة لا يعرف فيها إلا نصا عاما شرع له أن يعمل بهذا العموم حتى يتبين ما يخصصه، وهذا لا يمنع في تيسر البحث أن يبحث، لكن الكلام إذا بحث ولم يجد في حدود معينة أو لم يتيسر له البحث نقول له اعمل بهذا العمل، اعمل به ولا تنتظر ما يخصص، لأن الصحابة أخذوا بالعموم عموم الأصل. ولما صاحوا به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه حتى بال. قال عليه الصلاة والسلام اتركوه، وفي رواية لا تزرموه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إزرام الأعرابي وأمره بتركه فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية تنبيه المخطئ على خطئه، لأن هذه المسألة أصلا مستثناة، فلما كان لها حكم خاص بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يفعلونه خطأ لما يترتب عليه ضرر أعظم، فنبههم عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بأمرهم بتركه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى دفع الضرر الذي لا يمكن تلافيه بالضرر الذي يمكن تلافيه، وتوضح ذلك أنهم لو منعوه أزرموه فإنه سيستضر في بدنه ويتأذى، وهذا المرض والضرر لا يمكن تلافيه، قد لا يمكن علاجه. وأما بالنسبة للبول وهي مفسدة البول في المسجد فيمكن صب الماء عليها وتلافي الضرر الموجود فيها. فيبقى السؤال، طيب كون العرب بال في المسجد امتهن المسجد، هذا ما أمكن تلافيه بالنصح والتوجيه، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن المساجد تصام ونحو ذلك وتحفظ كما هو العهد به عليه الصلاة والسلام في توجيه من أخطأ من أصحابه. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بتركه كما ذكرنا بناء على دفع هذا الضرر يصبح من باب تقديم المفسدة الخاصة على المفسدة العامة، وهذه من المسائل التي تستثنى، لأن الأصل في المفاسد العامة أنها مقدمة على المفاسد الخاصة. ولذلك استشكل البعض لأنه هنا مفسدة البول عامة لأنها في المسجد وتعم المصلين، ومفسدة منعه من البول خاصة، لكن الضرر المترتب على المفسدة الخاصة لا يمكن تلافيه، والضرر الذي يترتب على البول بالمسجد يمكن تلافيه، فأصبح في جنس المفسدة، في جنس المفسدة. ومن هنا قد تكون القواعد عند العلماء بتقديم قاعدة على قاعدة ويستثنى من هذا التقديم جنس المقدم، فتأتي صور يخرج فيها عن الأصل العام أن المفاسد العامة مقدمة على المفاسد الخاصة. ولذلك لو أن شخصا ابتلي بالجرح أو ابتلي بالعين وعرف عنه أنه عائم، أو طبيب متهور متطبب ليس عنده طب وآذى الناس وأضرهم، يحجر الحاكم على هذا الطبيب ويمنعهم من زيارة الطب فيمنعهم من الرزق ومن كسب، لكن لدفع ضرر عام، أو مفتي يفتي بدون علم يمنع شرعا ويهدد أنه إذا عاد الفتوى يعزل، فضيق عليه أنه لا يكسب الأجر بفتوى الناس وتعليمهم دفعا لضرر أعظم وهو حصول الفتوى بدون علم، وهذا ما يسمى بالحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الناجل الذي يتهور عنده مجون، كالشخص الذي إذا سئل عن المحرمات يوبخ من يحرمها ويتهكم بها، هذا مجون، ويستهزئ بمن يحرم ما حرم الله فيحل الناس المحرمات ويستخف ما بالأمور التي ما دلت النصوص كتاب الله وسنة، هذا مجون صلى الله عليه وسلم. فنص العلماء على الحجر عليه، هذا دفع للضرر العام، الجنس العام تقديم المفاسد العام على المفاسد الخاصة، لكن في بعض الأحيان تكون جنس المفسدة موجب لتقديمها على غيرها مع أن الأصل العام أن غيرها مقدم. فهذه منها، هذه المسألة منها، فتركوه فبال قضى حاجته. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، قال عليه الصلاة والسلام لا تزلموه، وهذا فيه دليل على أن العالم ومن يفتي ومن يوجه الناس أنه إذا أصدر حكما خلاف ما عمل به الناس أو يقوله الناس أن يبين لهم سبب الحكم، فقال لا تزلموه، وهذا تعليل لقوله اتركوه، فبين العلة في الحكم. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى وجوب طهارة مكان المصلي، وأنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على أرض إلا إذا كانت طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طهر أرض التي بال عليها الأعرابي لكونها موضعا للصلاة، وأقر الإنكار بالأصل على البول، ولكنه استثنى هذه الحالة ليوجد ما يوجب المستثنى، لكن الأصل واضح في أن الأرض ينبغي أن تكون طاهرة. ويقضي حديث النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم نزع عليه لما أخبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين، فإذا دل هذا الحديث على وجوب طهارة الموضع الذي يصلي فيه المصلي. ثانيا دل الحديث على مسألة ثانية، وهي أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على بول الأعرابي سجلا من ماء وهو الدلو الكبير، وذلك قال أريقوا عليه سجلا من ماء، والسجل بالنسبة للبول أكثر وأضعاف البول، فدل على أن النجاسة إذا صب عليها ماء أكثر طهرت. ومن هنا يعبر العلماء بالتطهير بالمكاثرة، التطهير بالمكاثرة يكون بطهارة الموضع وطهارة الماء نفسه. لو كان الماء دون القلتين عند من يقول بالقلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغير، أو كان الماء قد تغير عند من يقول بالعدوى بالتغيير فصب على هذا الماء أضعافه، ما فرق القلتين عند من يشترط القلتين أو بما يذهب أوصاف هذا المتغير ويجعله كأوصاف الماء، حكمنا بكونه صار طهورا طاهرا بعد أن كان متنجسا. هذا يسمونها الطهارة بالمكاثرة، وشرطها أن تحصل الممازجة ولا يكون النجس من المنفصل كالزيوت، وهذه فيها التفصيل محل المطولات، لكن من حيث الأصل أن النجاسة تطهر بالمكاثرة. وفيه دليل على نوعية التطهير أنه إذا كان الشيء مما يمكن عصره فهذا هو الأصل، فلو وقعت النجاسة على الثوب فإنه يصب على الثوب ويعصره حتى ينقي الموضع من النجاسة، لكن إذا كان مما لا يمكن عصره مثل الأرض، الأرض لا يمكن أن يخرجها ويعصرها، ماذا يفعل؟ يصب عليها، فأصبح تطهيرا، لأن السجل من الماء إذا صب على البول استنفذه بالمكاثرة، وأيضا تخللت أجزاء الماء حتى أصبحت الأرض مطيبة بالماء الثاني الذي صب عليها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله. فيه دليل عند بعض العلماء على مسألة، وهي أنهم يفرقون بين ورود النجاسة على الوارد على النجس وبين ورود النجس على الماء، يعني ورود النجس النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، وهذا خاصة عند من ينظر إلى القلة والكثرة، خاصة من يعتبر القلتين. فعند الشافعية لما اعترض عليهم مسألة، طبعا إذا كان الماء يقول أنه دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، معنى ذلك أنه ما يستطيع أن يطهر شيئا، لأنه لو جاء مثلا ومعه كاسة ماء وعنده قطرة من البول، فإن الماء الأول إذا صبه اختلط بالنجس، وهذا الذي اختلط دون القلتين، ولذلك ينجس بملاقاة النجاسة. فالشافعية حتى يخرجوا من هذا الإشكال قالوا إن ورود الماء على النجس ليس كورود النجاسة على الماء، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يتوضأ أن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما، ودل على أن الحكم للوارد وجعل القوة للوارد. ومن هنا في حديث الأعرابي هنا سجل الماء دون القلتين والبول معروف مكانه، فقالوا إنه طهر لكون الماء هو الوارد، وأما غيرهم ممن لا يعتبر القلتين لا يرد هذا الإشكال عنده، لأن العبرة عنده بالتغيير وهذا هو الأصل، وقلنا إنه أصح القولين وبينا وجهه. ولذلك يقولون كما عبارة متون بعضهم وورود النجاسة على الماء كعكسه، أي أنه لا فرق، ليس هناك قوة للوارد، وأن العبرة بالتأثير، فلما كان الوارد، ولذلك لو ورد ماء أقل من النجاسة لحكمنا بكونه متنجسا، فإذا أصبح الورود ليس هو كل شيء إنما العبرة، وهذا يقوي حديث الأعرابي، فإن حديث الأعرابي قال أريق عليه سجلا، وهذا يدل على أنه راعى الأكثر، لأن السجل أكثر من البول، ومن هنا صار التطهير بكثرة الماء لا بورود الماء، وإنما صار الورود بكونه على الأرض ولا يمكنه عصره كما بيناه في الصنافي. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يبول قائما. هذا من دلالة الأثر على مشروعية البول كما دلت عليه السنة قائما، كما دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. من حيث استعمال الماء في طهارة الخارج من البول والغائط، استعمال الحجر ونحوه من الطاهرات الذي هو الاستجمار، تقدم معنا بيانه في أحكام الاستجمار، وأن بعض السلف كانوا يشددون في استعمال الرجل للماء في البول، وكانوا يقولون هو وضوء النساء، وبينا أن السنة دالة على أن استعمال الرجل للماء كاستعمال المرأة وأنه لا فرق. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فهذا يدل على أنه يشرع للرجل يستنجي بالماء سواء كان الخارج بولا أو غائطا. وإنما احتاج إلى الغائط والكلام على الغائط، الناس يسألون عن الغائط لأن الغائط يحتاج إلى تنظيف الموضع، لو استجمر بالحجر فإنه لا ينقي الموضع في الدبر، ولذلك هو في القبل أخف منه في الدبر، الدبر يحتاج إلى الماء أكثر. ومن هنا ورد السؤال على هذه الصفة على هذه الصورة، والذي دلت عليه السنة أنه لا فرق بين أن يستجمر ويستنجي وأن الماء أن الأمر في ذلك سيان ولا بأس ولا حرج. وبينا أن الأكمل والأفضل أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، وأن القول ببدعة الجمع بين الحجر وبين الماء لم يقل بها أحد من أهل العلم ممن تقدم. ولذلك بحثت في هذه المسألة لم أجد أحدا يقول أن الجمع بين الماء والحجر بدعة، لأنه ليس من جنس العبادات. ولذلك لو كان بدعة لأمر الإنسان عند الاستجمار والاستنجاء بالنية، وبإجماع العلماء لا تشترط لهم النية، وهذا أمر غير يعرفه الفقهاء. وأحببنا التنبيه عليه من بعض المتأخرين يقول أنه بدعة، وهذا ليس بصحيح، بل إن أصول الشرع تقوي أنه موافق للشرع لأنه مبالغة في التطهير والتنظيف. وكون حديث طباء ضعيفا في إسناده فإنه صحيح في متن، والآية تدل على أن أهل طباء اختصوا بشيء، فإذا جاء الأثر ولم يصح سنده والآية، إذن على ماذا تفسر الآية؟ بماذا تفسر؟ فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين، أي بماذا تفسر؟ ما الذي فضل به أهل طباء على أهل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي كانوا منه؟ ولذلك جماهير أئمة العلم من المفسرين وغيرهم ذكروا الأثر وبينوا أن هذا من صفات الاستنجاء الكاملة، ولم يعتبروا ولم يتكلموا في ذلك بشيء. هذا الذي يقال في هذه المسألة، أن الاستجمار والاستنجاء من حيث الأصل أفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وجه كونه أفضل: أولا احتماله في الآية الكريمة، وثانيا أنه إذا تنظف بالمنديل أو بالحجر وأنقى الموضع فإنه أدعى أن لا تنتشر النجاسة، وعند العلماء شيء يسمونه الأصل. ونحن نفهم من أصول الشريعة أن عدم انتشار النجاسة مقصود شرعا، ولذلك لما ينقي الموضع بالمنديل وبالحجر فإنه بمجرد أن يصب الماء ينقي، لأنه ما في جرم للنجاسة، بخلاف ما إذا صب الماء على النجاسة من الدبر فإنها تنتشر وتعلق باليد وتعلق بالصفحتين بأطراف الصفحتين. هذا وجه تفضيل العلماء للجمع بين الاستجمار وبين الماء، وهذا صحيح من جهة النظر، وكل من يتأمل يجده واضحا جليا. قال رحمه الله: باب ما جاء في السواك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. قال رحمه الله: باب ما جاء في السواك. السواك يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى فعل السواك وهو تطهير الأسنان وتنظيفها بعود ونحوه، ويطلق بمعنى العود نفسه، فمن إطلاقه بمعنى العود حديث الوفاة عن عائشة رضي الله عنها حينما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته ومعه سواك، قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. هنا إطلاق السواك بمعنى العود، وكذلك قوله: دخلت والسواك على طرف لسانه كأنه يتهوى. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، والسواك على طرف لسانه كأنه يتهوع وهو يقول اع اع. هذا من إطلاق السواك على الآلة. ويطلق السواك على الفعل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي بفعل السواك. ومنه الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله برحمته الواسعة في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواك. وقوله أيضا في الصحيح: أكثرت عليكم في السواك، أي في أمركم بفعل السواك. هذا من إطلاق السواك على الفعل. السواك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت بالأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة ليست بواجبة في قول جماهير أهل العلم، وشد بعض أهل الظاهر فقالوا بوجوبها. وظاهر قول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يدل على أنه ليس بواجب، وأنه مستحب ومندوب إليه. والسواك يكون بعود الأراك، وهو أفضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ذلك، وعرف في جزيرة العرب أنه أفضل السواك وأطيبه. ويكون بعود الأراك، إما عرق العود الشجرة العروق، وإما أغصانها، وأغصانها جافة لكنها تطيب بالتنقيع في الماء، وهذا يقويه. قول عائشة رضي الله عنها: فأخذته فقضمته وطيبته. فهذا يدل على أنه كان يابسا لا رطبا، وهذا يدل على أنه يشرع السواك باليابس كما يشرع بالرطب. ومحل ذلك في اليابس ألا يدمي اللثة، لا يكون خشنا يدمي اللثة إذا استاك به فيكره، لأنه يحدث الضرر، وضرره بخروج الدم النجس أعظم من مصلحة التنظيف، ضرر المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهل يكون السواك بالتنظيف بغير العود؟ مثل أن يأخذ خرقة فيدعك بها، أو يأخذ المعجون وآلته فينظف به. أصح القولين عند العلماء أنه يحقق المعنى ولا يحقق السنة، يحقق معنى السنة ولا يحقق حقيقة السنة. من حقيقة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعود، ولم يحفظ عنه أنه أدخل الخرقة، مع أن الإنسان قد يتعذر عليه وجود السواك، ولم ينبهه عليه الصلاة والسلام أن يدعك بثوبه أو بطرف ثوبه، وقد نبه بذلك في المخاط ونحو ذلك كما وردت به السنة. فدل على أن السواك لا يكون بغير العود كسنة، لكن في معنى التطيب وتنظيف الفم يحصل بالمعجون، ويحصل بآلته، ويحصل بالخرة ونحو ذلك. أما السنة فلا تحصل إلا بالعود، عود الأراك. هذه هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هديه. عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة، قال في جمعة من الجمعة في خطبة الجمعة، فيه دليل على أن خطبة الجمعة يشرع أن تشتمل على الأحكام والسنن والرغائب والفضائل، فهذا هو الأصل. لأن من أعظم توفيق الله للخطيب أن يعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم النعم أن تكون خطب المنابر تعليما للناس لأمر دينهم وما يصلح حالهم مع الله عز وجل من الوعظ والتخويف، وتعليمهم حقوق الله الواجبة والمفروضة، وكذلك أيضا المستحبات والرغائب التي ينالون بها الأجر الكثير. كونه عليه الصلاة والسلام يأمر بالسواك وهو في خطبة الجمعة يدل على أهمية السواك، حتى إنه ذكره عليه الصلاة والسلام في خطبته بالجمعة، وأهمية تعليم الناس السنن والأحكام. وتأمل رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس السنن والأحكام حتى السواك، لكي يعلم الذي ينتقص الفقهاء ومن يخطب في الأحكام وبيان الأحكام. فبعضهم إذا خطب الخطيب في بيان السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج وصفة الصوم وصفة الصلاة ونحوها من العبادات، أو جاء بالسنة من السنن في أداب الاستئذان وأداب المعاشرة أو غير ذلك تهكم به وقال انظر إلى العالم ما يجري فيه. هذا يحدثنا عن الحيض والنفاس والسواك، فهؤلاء يخشى عليهم. يعني كل من ينتقص من يذكر بالله ويدل الناس على الله فإنه على خطر ويخشى عليه. وقد قال الله تعالى في المنافقين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لأنهم قالوا في القراء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، لأن مكان الاستهزاء والاستخفاف، فما ذلك بمن يستخف بمن هو متلبس بعبادة شرعية وقائم بحق الله في وعظ الناس وتوجيههم. والعلماء والخطباء الذين كانوا على علم أو يكونون على علم هم أدرى بمن يوجهون به الناس ويعلمونهم، وأمثال هؤلاء خليق بهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله عز وجل في أهل الفضل وأهل السابقة في الدين من حفظة كتاب الله وأهل العلم، فهذا كله عواقب وخيمة. لكن ليس هناك عيب، هو عيب وقبح، لكنه ليس بالدرجة التي تعيبها على عامين أمثال هؤلاء، إنما العيب أن يأتي بعض طلبة العلم وبعض المنتسبين إلى الدعوة فيأتي إذا تكلم على شأن الخطيب إذا به ينقص من الخطباء إذا اشتغلوا بتوجيه الناس. الأساس في الخطبة تعليم الناس، ولا حرج، بل إنه من أفضل ما يكون للخطيب أن يرقى خطبه ولو كانت 1000 خطبة فيعرضها تعرض عمله بين يدي الله، وقد علم الناس السنن والآثار من رفعة لدرجته وعظم لأجره وعلو لمنزلته. هذا بلا إشكال، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر لكي يخطبه ويخاطب الصحابة بدولة الفرس ودولة الروم ويخرجهم. من الذي ضيع المسلمين في كثير من أموره؟ أنهم خرجوا عن أمور تهمهم في دينهم، ولذلك حصل عند الناس الاستخفاف بالأمور الشرعية لأنها بدأت من الأمور التي يظنون أنها صغيرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يشتغل بوعظ الناس في خطبة الجمعة بالسواك الذي هو مستحب، فما ذلك بما هو واجب. ومن هنا تدرك أن المسلمين إذا شغلوا بالتنبيه على بسائط الأمور وتنبيههم على الأمور ولو كانت واضحة فإنه يحصل إجلال وهيبة لهذا الدين، بعكس من يكون منطمس البصيرة فينظر إليه نظرة النقص. شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، انظر رجل له عارضاء، رجل كبير يجتمع بصحابي جليل يسأله عن صفة الوضوء، من منا يجهل صفة الوضوء؟ لكن قال له هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا هو الذي يستمد من هيبة الدين. ولذلك لما ينشأ ناشئة المسلمين وقد يذكر لهم الأمور الواضحة يعتنى بتفصيلها وببيانها فإنه يحصل هيبة. ومن الذي جعل الناس لا تنكر الأمور العادية؟ تجدهم يركبون الطائرة فتذكر لهم تعليمات الركوب وتكرر لهم المرة بعد المرة ولا أحد ينكر هذا ولا أحد يعاتب. لكن إذا رقى خطيب يأمرهم بواجب يحثهم عليه ويحبهم عليه ويذكرهم به مرة بعد المرة، هو عليه الصلاة والسلام يقول أكثرت عليكم في السواك، قامت الدنيا وقعدت، قامت الدنيا وقعدت، لأنه يعلم من لا يستحق التعليم ويتكلم فيما لا يعنيه. لأن أكثر هؤلاء الذين يتكلمون في الخطباء ويوجهونهم في المرئي والمسموع والمقروء أكثرهم لا حق له بتوجيه العلماء. الخطباء عندهم أمان وعندهم مسؤولية أن يجعلوا الجنة والنار مصفى عينيه، وأن يتفقد السنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخطب وما وراء ذلك لا يشتغل به. وعلى كل طالب علم ناصح وعلى كل خطيب موفق أن يضع في أذنيه القطن فلا يشتغل بهذا. نحن نقوله لأنه عمت به البلوى، وتجد البعض أنه إذا جلس في مجلس أو جلس في مقعد علم إذا نبه على الأمور الواضحة يستهين ويستخف، بل لا تجعل هذا في نفسك، عليك أن تعظم هذا الدين وتجل شعائر هذا الدين ولو كانت من أبسط الأمور. وكان الناس كان الرجل إذا دخل المنزل فرأى الصبي ناداه وقال له كيف تتوضأ كيف تصلي، تعال يا بني صف للوضوء، ثم يمسك الثاني والثالث، ثم يأتي لهذا يقول كم تحفظ من القرآن سمعني ما تحفظ. هكذا كانت شعائر الدين، يعظم الدين ويحيى في النفوس محبة هذا الدين. لا عتب على من أحيا في الناس هيبة هذا الدين والشر. هذه المنابر أمر الله بها، وأمر الله عز وجل في دينه وشرعه أنه إذا قام الخطيب فتكلم أن ينصت لكلامه. لن تستطيع أن تجد على وجه الأرض رجل يقف أمام 1000 شخص ويسكتون، قل أن تجد هذا، ولا يتحركون إلا في خطبة الجمعة يقف أمام 1,000,000 في الحج، وإذا بهم بأمر الشرع ينصتون ويستمعون. لماذا؟ لعظم ما يقال. فإذا قال شيئا من كتاب الله وشيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الدين والشرع، من هذا الذي ينتقص؟ من هذا الذي يزري به؟ وأكثر من يتكلم في هذه الأمور بل طرح هذه الأمور في المقروء والمسموع ليس وراءه إلا امتهان هذه المناصب الشرعية والغضب من أهلها تحت طائل معروف وهو من صنيع الشيطان ومما لبسه على من لا خير فيه. فينبغي أن ينتبه لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الجمعة فبين فيها السواك وهو من أوضح الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أكثرت عليكم في السواك. وهذا يدل على أن العناية في الخطب ينبغي أن تكون ببيان الأحكام، ولا يعني هذا غفلة الإنسان عما يعيشه واقعه، لكن إذا تعرض لواقعه ينبغي أن يجعل الواقع طوعا للدين وطوعا لما فيه صلاح الناس، فيحدثهم عن واقع يملكون أن يتصرفوا فيه. أما أن يأتي إلى الناس ويضع عليهم أحمالا فوق أحمال ويخاطبهم بما ليس في أيديهم ويهيجهم ويثيرهم خاصة إذا تضمن ذلك الفتنة وما لا خير فيه، فهذا كله خلاف السنة. ولذلك كان البعض يخطب ويوجه الناس ويعظهم. تأمل خطيبا إذا جلس الناس واستمعوا له ذكرهم بحقوق الله فيما بينهم وبين الله، ذكرهم بالحقوق فيما بينهم وبين عباد الله، فيخرج الرجل لكي يحاسب نفسه بحق الله في الصلاة، بل منهم من يخرج ويحاسب نفسه كيف حق الله في الوضوء لأنه لم يذكر صفة الوضوء يبين لهم ما فرض الله عليه، فيخرج الرجل يحاسب نفسه بحق الله في الزكاة، ويخرج الرجل من الخطبة ويحاسب نفسه بحق الله في حج وعمرة، وهكذا في حقوق الناس فيما بينهم، فيخرج الرجل يحاسب نفسه ببره لوالديه وصلته لرحمه وكذلك قيامه لحقوق بعله وزوجه وأبنائه وبناته. فكم يصلح بأمثال هؤلاء الخطباء الموفقون. ولربما جلس مثل هذا يخطب السنة والسنتين لا يعلم مقدار ما له عند الله من الأجر إلا الله، لأنه به تصلح البيوت وبه يصلح الشمل، فيجمع الله به شمل المتفرقين وبه يجمع الله شمل المتعادين، ويصلح الله به حال الإنسان والناس فيما بينهم وبين الله عز وجل. فمثل هؤلاء الخطباء إذا وفقوا لهذا تمر عليهم السنون وقد أصابوا الأجر وأصابوا الخير. أما إذا شغلوا الناس بالقيل والقال فأصبحوا يعيدون الأخبار، فالناس خرجت من بيوتهم وقلوبهم معتصرة ألما من الغفلة ومما هم فيه من الضيق، يريدون شيئا يعلقهم باليقين بالله وحسن الظن بالله، فصاغ هذا الواقع تحت الشرع والدين بجعلهم يخرجون قوي الإيمان قوي العقيدة في الله سبحانه وتعالى المعتقد في الله، فلا شك أنه موفق. أما أن يجعل الواقع كل شيء ويخلط فيه خرطة عشواء في أمور أكثرها اجتهاد منه وليس في أمور واضحة بينة، وأكثر الناس يكون عاميا لا يحسن فهم هذه الأمور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعلمون، وقال: إنك لم تحدث قوما لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لهم. وعلى كل حال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة وهدي يذكر الناس في خطبة الجمعة بهذا الأمر الذي هو من أوضح الأمور، لكنه من دين الله وشرع الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. يا معشر المسلمين فيه دليل على تصدر الخطاب بالنداء، يا معشر المسلمين فيه دليل على مشروعية قول الخطيب: يا معشر المؤمنين، يا معشر المصلين، يا معشر الصائمين، يا معشر القائمين، يا معشر الحجاج ونحو ذلك، تصديره بالخطاب. وفائدة هذا التصدير أنه يجلب الانتباه وهو تخصيص في الخطاب يا معشر المسلمين، لأن الخطاب يوجه للمسلمين، وإلا في الأصل فإنه مخاطب به عموم الناس، لأن الله بعث نبيه عليه الصلاة والسلام للناس كافة، لكن هنا يخاطب فيقول يا معشر المسلمين. فالخطاب بالإسلام والخطاب بالإيمان يحرك في القلوب الاستجابة. ولذلك قال بعض أئمة التفسير: إن الآيات التي صدرت بنداء الإيمان المقصود منها تحريك القلوب للعمل بترك المنهي وفعل المأمور، في قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا باب تحريك بالإيمان والتذكير بالإيمان. وهكذا إذا قال يا معشر المسلمين إن هذا اليوم وهو يوم الجمعة، إن هذا يوم جعله الله عيدا، جعله الله عيدا، وهذا يدل على أن الأعياد أمر يرد إلى الشرع، وأن ما جعله الله عيدا فهو العيد. فجعل الله يوم الجمعة عيد الأسبوع، وجعل المسلمين عيدين لا ثالث لهما، هما عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذا منه عليه الصلاة والسلام في بيان كونه عيد، العيد سمي عيدا من المعاودة، العيد من المعاودة والتكرار، قالوا لأنه يعود مرة بعد مرة. نعم. فاغتسلوا، فيه دليل على فضل يوم الجمعة وأنه يوم عيد، وإذا كان يوم عيد شرع فيه ما يشرع في العيد، يشرع الاغتسال والتطيب وأن يكون الإنسان بأحسن حال، وهذا الذي تدل عليه السنة، لأن المحفوظ في الأعياد أن يكون الإنسان حاله أفضل من حاله في غيره. ومن كان عنده طيب فلا يضره. فاغتسلوا أمر بالغسل، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وظاهر قوله من أتى منكم الجمعة فاغتسل فليغتسل يدل على وجوب الغسل، وقوله عليه الصلاة والسلام فاغتسلوا أمر بالغسل، والمراد به الغسل الشرعي، أنه إذا أطلق ينصرف الغسل الشرعي. فأكمل الغسل يوم الجمعة أكمل الغسل الوارد، وهو أن يبدأ بغسل الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا أفضل الغسل، لأن الأمر بالغسل الشرعي، الأمر إذا أطلق بالغسل إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الغسل الشرعي، والغسل الشرعي فيه غسل إجزاء وغسل كمان، فأفضل أن يغتسل الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأكمل. لكن لو أنه غمس في بركة في يوم الجمعة أراد أن يغتسل غسل الجمعة فغمس في بركة ثم خرج وتمضغ واستنشق ونواه غسلا فلا إشكال أنه حصل، لكنه دون الكمان. ومن كان عنده طيب فاغتسلوا، هذا الغسل قيل سببه اجتماع الناس، وهذا ظاهر من الحديث، سببه اجتماع الناس، وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس عمال أنفسهم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون الجمعة من العالية يغشونها من قباء، فإذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة، أي أصبحت رائحة المسجد نتنة، فأمروا أن يغتسلوا. ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. ومن كان عنده طيب فيه مشروعية استعمال الطيب، وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته، والطيب يكون من الأدهان ويكون من غير الأدهان، كما في الند والخشب إذا بخر به، هذا كله من الطيب، ظاهره أنه إذا تطيب منه، لكن قوله يمس منه يدل على أنه من الأدهان، يدل على أنه من الدهن، مثل العود ومثل العنبر والمسك ونحو ذلك يكون من الأدهان. وأما من حيث البخور فمثل العود الخشب والند ونحوه والمسك ونحوه إذا بخر به. نعم. وعليكم بالسواك، وعليكم بالسواك يلزموه وأكثر منه، وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام، والمراد بالسواك هنا فعل السواك. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. عليكم بالسواك، هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام عند الإتيان للجمعة، والرواح يكون بعد نداء الجمعة، ونداء الجمعة يكون بعد زوال الشمس، فإذا ثبت هذا أنه أمر بالسواك من أجل صلاة الجمعة، خاصة إذا خرج له ويخرج لها غالبا بعد زوال الشمس، لأنه عندها يجب المضي وإجابة النداء، فمعناه أنه سيستاك بعد الزوال، ولم يستثن الصائم، فلم يطل إلا أن تكونوا صائمين بعد الزوال، فأخذ منه الجمهور دليل على أنه يشرع السواك بعد الزوال حتى ولو كان الإنسان صائما، وأنه لا يكره ولا يمنع منه، خلافا لمن قال بأنه يكره بعد الزوال لأنه يذهب الخلوف خلوف فم الصائم، ورد بأن الخلوف من الجوف وليس من الفم، والسواك متعلق بالفم لإزالة القلح ووسخ الأسنان، وهذا لا علاقة له بالخلوف، ومن هنا يشرع السواك للصائم بعد الزوال، وهذا الحديث أيضا يعتبر من الأدلة على مشروعيته بعد الزوال. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتناع لوجود، امتنع من الأمر لوجود المشقة. وقوله أن أشق، المشقة نوعان: مشقة غير مقدور عليها ومشقة مقدور عليها. فالمشقة غير المقدور عليها لا يكلف بها، قد تكون متعذرة، مثلا لو قلت شخص مشلول قم وصلي قائما ماذا يتعذر، أو شخص به مرض وجراحات إذا وقف يصلي فإنه قد يسقط غالبا أنه يتضرر، فحينئذ هذه مشقة غير مقدور عليها. ومشقة مقدور عليها بمعنى أن فيها مشقة ولكن مقدور عليها، فهذه يكلف الله بها. ولذلك أمر الله النائم أن يقوم من فراشه ويصلي، وإن يتوضأ ويصلي، وإذا كان جنبا يغتسل، هذا فيه مشقة. فإذا كان في برد سيقوم إذا أذن عليه الفجر يقوم من فراشه ويغتسل ويصلي، هذا كله مشقة. بل حتى ولو كان في غير فراشه وأذن عليه المؤذن يقوم ويتوضأ ويصلي، فعل الصلاة نفسها فيها مشقة، لكن كلها مشاق مقدور عليها. ولذلك الشرع فيه مشقة، لأنه لا يمكن أن يفرق بين المطيع والعاصي والممتثل وغير الممتثل إلا بالمشاق والمكاره. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وليميز الله الخبيث من الطيب بالابتلاء. فالابتلاء بالمشاق والمكاره، هذه المشاق والمكاره إذا كانت مقدورا عليها فإنه يكلف بها، وأما إذا كانت غير مقدور عليها فإنه لا يكلف بها. لولا أن أشق على أمتي، الأمة هنا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة تطلق بعدة معاني في لسان العرب، تطلق الأمة على الجماعة من الناس، لأنه قوله تعالى: وجد عليهم أمة من الناس يسقون في بئر مدين، لما أتاه موسى عليه السلام وجد عليهم أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس. وتطلق الأمة بمعنى الزمان، لأنه قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وتطلق الأمة بمعنى في الشريعة بمعنيين، هذا من حيث إطلاقها في اللسان، لسان العرب، أنها تطلق بمعان عديدة، لكنها في الشرع إما أن تطلق ويراد بها أمة الإجابة، وإما أن يراد بها أمة الدعوة، أمة عموما التي تدعى. أمة الدعوة لا تختص بالمسلمين، لأن الله عز وجل لما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام فكل من بعد بعثتي يعتبر من أمتي. ووجه هذا الاعتبار أنهم مأمورون بتصديقه ومأمورون باتباعه ومأمورون بلزوم هذا الدين والشرع، لأن دينه يعتبر عليه الصلاة والسلام خاتمة الأديان. وقد أخذ الله العهد أنه إذا بعث الرسول أن يؤمن به وأن يصدق، فحينئذ جميع من جاء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام مأمور باتباعه، فيقال أمة الدعوة، فيشمل الكفار والمسلمين، فهذا المعنى العام. وأما المعنى الخاص للأمة فهي أمة الإجابة، وهم الذين اتبعوا عليه الصلاة والسلام ممن كان في حياته ومن بعده. هذا هو المعنى بقوله: لولا أن أشق على أمتي، يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك، الأمر هنا أمر وجوب، فيه دليل على أن الأمر يطلق بمعنى الإلزام، يطلق بمعنى الإلزام، في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يلزموا بعبادة الله وحده لا شريك له. ويطلق الأمر بمعنى الشأن، وما أمر فرعون برشيد، أي حاله وشأنه. فإطلاقه بمعنى الأمر كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا بمعنى الإلزام. فقوله لأمرتهم أي أمر إلزام، بالسواك أي بفعل السواك عند كل صلاة، فدل على أنه لا يجب السواك وأنه مستحب. وفي قوله عند كل صلاة يدل على أن السواك يستحب، ويكون استحبابه يستحب في سائر الأوقات، ويكون استحبابه أكثر عند الصلاة. وعند الصلاة للعلماء فيه وجهان، قيل عند الصلاة عند الوضوء كما جاء في الرواية الأخرى مفسر عند كل وضوء، وعند الوضوء قالوا قيل إنه يبدأ بالسواك قبل أن يتوضأ، فإذا تمضمض أزال ما بقي من أثر السواك. ومنهم من يقول إنه يتوضأ فإذا بدأ المضمضة استاك قبل أن يتمضمض، فالأول يكون قبل الوضوء والثاني يكون أثناء الوضوء، لذلك جاءت رواية عند كل وضوء ومع كل وضوء. فإذا حمل على هذا الوجه عند من يقول إنه لا يكون بعد عند مقاربة الصلاة يحمله على هذا الوجه، وأما الوجه الثاني فقال إنه عند الوضوء يشرع وبعد الوضوء وقبل الصلاة يشرع. ثم إذا كان قبل الصلاة مثل أن يكون في المسجد ونحوه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى يمكنه إخراج الفضلة فضلة السواك، والحالة الثانية أن لا يمكنه إخراجه. فإذا أمكنه أن يخرج فضلة السواك في منديل ونحوه يستاك، أما إذا لم يمكنه فكيف يستاك ثم يبلع وسخ أسنانه؟ هذا كرهه بعض أهل العلم رحمهم الله وشددوا فيه، لأن ليس بقتل الشرع أن يأتي الإنسان قبل الصلاة ويرمي بفضلة السواك ووسخ السواك إلى داخل جوفه، وهذا وجه كراهتي ببعض ما يمنع منه مطلقا، لأنهم قالوا إن الغالب أنه إذا استاك لا يأمن من إدماء اللثة فتتنجس فمه، وهذا لو قيل إنه لو كان السواك خشنا أو نحو يخص بالحالات التي يحصل فيها يكون أقوى. أما من حيث الأصل أنه يشرع أن يكون عند الصلاة كما يشرع عند الوضوء، ويتأكد استحبابه بما وردت به السنة، وذلك عند تغير رائحة الفم. ومن أمثلة ذلك إذا استيقظ من النوم، لما ثبت من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، شاصه يشوصه شوصا إذا دلك وماصه إذا دلك. المراد أنه كان عليه الصلاة والسلام عند استيقاظ من النوم يستاك، وكذلك ثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام بالاستياك إذا جلس مع أهله، أنه كان إذا دخل بيته كان أول ما يبدأ به السواك صلوات الله وسلام عليه، أنه كان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أهله طيب فمه صلوات الله وسلام عليه بالسواك. وإذا تغيرت رائحة الفم بالطعام ونحوه مثل أن يأكل طعاما بعد أن ينتهي من الطعام يستاك، وإذا جلس الإنسان في مجالس العلم ويجلس يستاك أثناء مجلس العلم فهذا غير لائق، لأنه لا يمكنه أن يفهم ويستوعب كما لو كان بخلاف ذلك. وقد قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من جوفين في جوفه، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلا يمكن للإنسان أن يشتغل بشيئين، يشتغل بسواكه ويشتغل بالحديث. ولذلك إذا خطب الإنسان فإنه ينصت ويستمع، خاصة في خطبة الجمعة لأنها حركة، وقد أمر الإنسان بالسكون لأن هذا أدعى للوعي. ولذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أثناء خطبة الجمعة عن اشتغال الإنسان بأمر غيره بالمعروف ونهي عن المنكر بالإنصات لأجل أن ينسك للحديث، إذا منع من أمر غيره ونهي عن المنكر من باب أولى الحركات التي لا داعي لها، لأن هذا ليس موضع السواك. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أثناء الخطبة أن يستاك، إنما يكون عند الصلاة وحينئذ تنتهي الخطبة أو عند الوضوء، وهذا قبل الخطبة، أما أثناء خطبة الجمعة وأثناء مجالس العلم يجلس يستاك ويحرك لسانه فهذا يشغل، ولو كان أقل ما فيه أنه دون الأكمل والأفضل. إذا جاء الإنسان في مجلس العلم هذا مجلس إنصار، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، وهذا يدل على أن مقصود الشرع أن تستجمع كل قواك وجميع ما أنت فيه من أجل أن تعي عن الله ورسوله. وكان السلف الصالح يشددون حتى إن الرجل وهو يبري أثناء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بعض مشائخه أنه لا يحدث، قال أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبري، وهو يبري من أجل يكتب العلم، وهذا من شدتهم في حفظ العلم وهيبته وصيانته ومنعه من الحديث امتنع من تحديثه لأنه يوجد بديل عنه، وإنما هو الباب الأكبل زجرا للغير. وعند السلف بعض هذه العبارات ليس المراد منها حكم شرعيا، وإنما هو نوع من التأديب، وهذا يقع في بعض الأحوال أنه يؤدب الشخص بقدر ما يكون أدعى لتعظيمه لحدود الله هو وغيره. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. هذا يدل على ما تقدم أن السواك يكون عند كل وضوء على التفصيل الذي ذكرناه، وفيه دليل على كمال شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته وحبه الخير لها، أنه ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا بإذن الله هدانا إليه. جزاه الله عنا وعن أمته خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه، وأتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعده. فهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام، وكان ما يحب أن يشق على الأمة، وكان يريد بها اليسر ولا يريد بها العسر، كما بين الله تعالى أنه هو المقصود من الوحي والدين والشرع. فامتنع عليه الصلاة والسلام من المشقة على الناس بأمره بالسواك عند كل صلاة. قال رحمه الله: ما جاء في النداء للصلاة. هذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة وكتاب جامع الوقوت من شرطين من شروط الصلاة. أسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. إن شاء الله ستكون هناك دورة ثانية، واحتمال أن يكون درس المسجد النبوي بعد صلاة الفجر، لأن الكثير نحن صوتنا على هذا واتفقنا عليه، لكن الكثير يرغب أن يكون على شكل الدورة، بمعنى أن يكون خميسا لجدة وخميسا للمدينة، وهذا إن شاء الله يعني قد يكون أرفق بعض طلبة العلم، لأنهم يحضرون درس جدة ثم يسافرون، خاصة إذا كان الدرس في الليل في خطر عليهم مخاطرة، أنهم يحضرون بعد صلاة المغرب، وبعضهم تستمر الأسئلة في درس جدة إلى قرابة 11، ولذلك يمشون متأخرين ففي مشقة عليهم. فإذا جلسنا بعد الفجر وأطلنا إلى 4 ساعات أو 5 ساعات فهي تعادل 5 دروس أو 4 دروس، وهذا أرجو من الله أن يكون أكثر نفعا، وسندرس هذا الاقتراح إن شاء الله، أن يكون درس في جدة والمدينة بعد صلاة الفجر، وبورك لأمتي في بشورها، لكن أسبوع لجدة وأسبوع للمدينة وأسبوع للضرة، يعني قسم بالعدل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله سنبينه بعد الأسبوع القادم. الأسبوع القادم إن شاء الله لا يوجد درس، لكن الذي بعده إن شاء الله سيكون هناك درس، وسنعتني بإذن الله بالانتهاء بالأبواب على أجزاء متتابعة بإذن الله عز وجل. ده هناك أسئلة إن شاء الله.